هو بالمختصر ان فكرة دكتورة هبة رؤوف عزت، لو جينا نعمل ملخص ليه بشكل عام، في فكر مرحلة التسعينيات اللي هي اتعمل فيها رسالة الماجستير للمرأة والعمل السياسي، وفي فكر ما بعد التسعينيات وخاصة خلال العقد الأخير، ال10 سنين الأخيرة، في تطور في هذا الفكر من الناحية النسوية، بيبدأ الوضع بيتطور عن المرحلة الأولى. طيب ليه التسعينيات مهم نفهم إطار عام عنها؟ ويمكن أنا عرضناه قبل كده هذا الإطار في الفيديوهات لما تحدثنا عن كون التسعينيات ديت كان فهم الحركة الإسلامية كانت بتعمله فيها شيء أساسي. الحركة الإسلامية طوال التسعينيات كانت كل اللي بتعمله إن هي عمالة تعمل أسلمة للليبرالية، عشان كان في إيمان داخل مجموعة كبيرة في الحركة الإسلامية، وكان أعلام كبار فيهم إيمان بمسألة إن الليبرالية دي نهاية التاريخ أكتر من الأمريكان نفسهم. وهذا الإيمان كان يقوده واحد زي الشيخ الجزائري، واحد زي الشيخ القرضاوي، فدول كانوا بيقدموا الدعم الشرعي لمجموعة من الأكاديميين والقانونيين والسياسيين اللي كان منهم المستشار طارق البشري، الدكتور سليم العوّة، المجموعة دي كلها، واللي كان امتدادهم في كلية العلوم السياسية ناس زي دكتور سيف عبد الفتاح ودكتورة هبة رؤوف عزت، وكان بيجي برضو من الناحية الأخرى بقى، وإن كان بطريقة أكثر بمدرسة جديدة في المقاربة، هو الدكتور عبد الوهاب مسير، المدرسة النقدية، فكان جاي من بره. لكن المجموعة دي كلها بتلاقيها اللي هي تقدر تسميها يعني تفرعات منها مدرسة الحضارة وهذه الأمور، كل هذه المدارس لما تيجي تشوف الأفكار، الأصول، الأفكار بتاعتها هي بتقوم على إن الليبرالية فعلا نهاية التاريخ. وبالتالي هو بيحاولوا يثبتوا ان نهايه التاريخ بمعنى ايه، بمعنى ان دي اعلى حاجه او اعظم حاجه ممكن الانسان يبقى اللي يعمل الستاندرد بتاعه ليها. هم بيحاولوا يعملوا حاجه تانية، بيحاولوا يوري لك طول التسعينيات بقى ان لا ده في حقوق الانسان، لا ده الاسلام سابق في حقوق الانسان. اتكلم مثلا في حقوق المراه، لا ده الاسلام كان اسبق في حقوق المراه من الليبراليه. فهو عايز طول التسعينيات الخطاب اللي كان موجود على مدار هذه المرحلة كان هو أسلمة الليبرالية بدعوى ان لا احنا الاسلام سابق الليبرالية في المبادئ والافكار والتنظيمات اللي موجود فيها، بل الاسلام متفوق على الليبرالية. يعني الاسلام لو كان بيتكلم عن لو الليبرالية بتتكلم عن تحرير المرأة يروح موريك ان الاسلام ابو تحرير المرأة، ده احنا احسن من الليبرالية. لو الاسلام بيتكلم عن حقوق الحيوان، لا ده الاسلام اجدع من الحقوق. يا حبيبي يعني هي دي الخطاب اللي كان موجود طوال التسعينيات، مساله ان انت بتحاول توري الليبراليه هي المعيار الحقيقي للصواب للتصويب والتغطيه، لكن انت مش راضي تعترف بكده، انت عايز توري ان الاسلام هو سابق بالمعيار ده، هو الاسلام سابق. وده كان موجود بداية من الثمانينات، لكن في التسعينات كان واضح جدا، يعني على الأقل في مصر. يعني ليه ما كان موجود في الثمانينات؟ كان موجود في الثمانينات لما تيجي تشوف في خطاب الغنوشي مثلا، يعني كان بدايات الإرهاصات هذا التوجه، ثم هيبقى في التسعينات يبقى واضح جدا في مصر، حتى مش الغنوشي بس، كمان الشيخ الغزالي كان واضح انه بيغير جلده في الثمانينات والافكار بتاعته والهجوم بقى والحاجات اللي هيعملها كلها في طوال الثمانينات والتسعينيات كلها بتدور حوالين هذه الفكره، فكره ان فجاه الليبراليه ظهرت على مستوى العالم في طوال الثمانينات، ده حاجه عالميه. ظهر ان فعلا خلاص هي الحل الوحيد، وان الاتحاد السوفيتي في طريقه للانهيار واصبح كله عك في عك، فالحل الشيوعي مقابل الحل الليبرالي، الايديولوجيتين اللي كان بيدور طوال القرن الماضي الصراع بينهم، كان واضح خلاص في نهايه القرن ان الايديولوجيتين دول الموضوع ده انتهى، ولا بقى في ايديولوجيتين ولا حاجه، لا هي ايديولوجيا واحده خلاص هي المنتصره، هي اللي اثبتت ان هي صواب، وهي اللي اثبتت ان هي نهايه التاريخ. فالخطاب اللي كان موجود في امريكا واوروبا، الخطاب الليبراليه اللي هي خلاص هي دي الستاندرد، هي دي اعظم حاجه ممكن الانسان يوصل ليها، هذا الخطاب كان ليه تداعيات علينا هنا في العالم الاسلامي. التداعيات واضحه جدا في المدرسه اللي هي كانت بتسمي بعض، يعني البعض بيسميها معرفش هي سمت نفسها، هذا امر انا اجهله، هل هي اللي كانت مسميه نفسها المدرسه العصريه او حد سماهم كده المدرسه العصرانيه كده، اللي هي المجموعه اللي انا ذكرتها في الاول دي. هذه المدرسه كانت بتعمل عباره عن لبراله للشريعه الاسلاميه، لبراله للدين الاسلامي، ان عايزين يوروا ان الدين الاسلامي هو اعظم من الليبراليه، تمام، او هو سابق للليبراليه مش الليبراليه سابقه، يعني هم واخدينها في اطار الخطاب العلماني والخطاب الاسلامي. الخطاب العلماني بيتكلم صراحه يا جماعه الليبراليه الستاندرد بتاعه والحاجات بتاعتها ديت مخلوق خلقه الانسان، خلقته البشريه والانسانيه، وخلاص وصلت بيه الاعظم واعلى حاجه ممكن الانسان يوصل ليها. فهم الخطاب الاسلامي في هذه المرحله في التسعينيات كان عايز يوري ان لا، ده الخطاب بتاع العلمانيين خطا، لا ده الاسلام سابق، ده الليبراليه كانه بيقول الليبراليه دي منتوج الهي، لا بس انتوا بس احسن اعظم من الليبراليه 100 مره. المنتوج الالهي ايه؟ اعظم حاجه في الليبراليه، الليبراليه مثلا بتعمل كذا بتعمل كذا بتعمل كذا، لا ده الاسلام سابق للليبراليه في هذا الشكل. هذا الاطار، عشان لو ما فهمتش الاطار اللي كان حاصل في التسعينيات مش هتفهم هبه رؤوف عزت ابنه التسعينيات ديت. الفكر بتاعه هو ابن التسعينيات، صحيح هو بيتطور في السنين الاخيره لكن التطور بتاعه مش الاحسن للاسف. انت هتشوف دلوقتي هنجيب التطورات بتاعتها، احنا قاعدين بقى نحكي كده ونشوف التطورات بتاع الدكتورة هبه رؤوف عزت وصلت لفين دلوقتي. لكن هبه رؤوف عزت الرساله اللي عاملاها، رساله الماجستير اللي عاملاها اللي هي المراه والعمل السياسي، تقدر تلخصها بشكل عام انها امتداد لكتاب تحرير المراه في عصر الرساله. وهذا الكتاب كان هو انجيل الحركه النسويه اللي موجوده بتاعه اللي كانت موجوده في الاخوان المسلمين. يعني لو احنا بنتكلم الليبرال على مستوى الديمقراطيه والنقاشات بتاعه الديمقراطيه ومش عارف ايه، والليبراليه والليبرال على المستوى السياسي الحركه الاسلاميه، هتلاقي ان على مستوى خطاب المراه وحقوق المراه الليبراله بتاعه الخطاب الاسلامي كانت متمثله بصوره واضحه جدا في كتاب تحرير المراه في عصر الرساله. ده عباره عن ست اجزاء، كتاب ست اجزاء، هو تلات مجلدات انا كنت جايبه، يعني مش محتاج ان انا في وقت تاني ان شاء الله نبقى نستعرض الكتاب. الكتاب ده مختصر القصه اللي عمال يلعبها طول الكتاب. هو عايز يعمل لك حاجه، هو قال لك انا هلتزم بالبخاري ومسلم والقران الكريم في استعراض وضع المراه في العالم الاسلامي ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام. لان بص بس عشان الحته دي مفصليه، في حاجات مفصليه في الكتاب ده هتتعمل، دكتوره هبه رؤوف عزت هتفضل ماشيه عليها طول عمرها ما بتتغيرش. ايه هو الخطاب ملخص الرساله اللي بيوصلها الكتاب؟ الرساله اللي عايز يوصلها الكتاب ان تحرير المراه كان في عصر الرساله، المراه كانت بتشارك في المجال العام، والمراه كانت تخرج وتقاتل وتحارب وتجاهد وتصنع وتصنع وتصنع وتختلط بالرجال وكانت تقوم خطيبه، والتعميمات والحاجات اللي هو عمال يعملها دي كلها في هذا الخطاب. مقابل بقى ان هيبدا يقول لك ايه ثم، يعني حقيقه مختصر اللي حصل ان التاريخ الاسلامي هيقع في فجوه من الفقهاء الذكوريين، او يعني هو مش هيقولها بهذا الصراحه، لكن هي دي الفكره اللي انت تقدر تستشفها، ان الفكر الذكوري او الفكر القبلي او الفكر البدوي او الفكر بتاع الدول القديمه دي هيحصل ان هم هيكتموا اللي كان بيحصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقاليد اللي كانت فيها المرأة بتتولى الشؤون العامة وبتتولى الجهاد وتقوم خطيبة وما كانش فيه كذا وكذا وكذا، كل ده هيبدأ يحصل له كتم على مدار التاريخ الإسلامي كله عن طريق الفقهاء والعلماء اللي هيعملوا وضع المرأة. هيبدأوا مش هيبدأوا هم هيحددوه وهيقيدوه وهيخلوها وضع متدني على مدار التاريخ الإسلامي كله من بعد عصر الرسالة. ثم هيبدأ هذا الخطاب يتفكك ويحصل له انهيار مع ظهور النهضة اللي حصلت في مصر وفي القرن ال19، وطبعا هي في البتاع ده، يمكن هو ده مش في الخطاب بتاعه، لكن هي في كتاب جلوبلايزيشن جلوبالايزيشن جندر اند ريليجن، ده كتاب صدر سنه 2001. الدكتوره هبه رؤوف عزت كان ليها الفصل العاشر شابتر 10 كان باسم ذا سايلنت عائشه ان ايجيبشن ناريتيف، عائشه الصامته. عائشه الصامته روايه مصريه. في هذا في هذه الرساله في هذا الفصل هتتكلم ان هي سنتري اوف ستراجل، ان القرن ال 19 ده هيبقى قرن من المقاومه ومن اجل تحرير المراه. طبعا يعني القرن ال 19 او القرن ال 20 هتتكلم فيه عن رفاعه الطهطاوي كنموذج عظيم جدا لواحد كان بيحارب او بيرى التعدد ده مفسد للمجتمع ولا يحرمه لكن يرى فيه ان هو مفسد يعني، وبتمدح في هذا الامر وبتمدح في حاجات زي كده ان هو ده تحرير المراه بدا من قاسم امين ورفاعه الطهطاوي، بتعتبر ان الناس دول كانوا رواد في هذا الامر ومحمد عبده وبتمدح فيهم هذا الامر. فهو التاريخ الاسلامي ان دول عملوا تجديد وفتحوا الطريق لما بعد ذلك من خطاب ان هو يفهم ان وضع المراه على مدار التاريخ الاسلامي كان وضع متدني بسبب المؤامره، او اللي مش هنقدر نقول مؤامره، ما هو احنا لو اللي فاكر الفيديوهات بتاعه النسويه الليبراليه والنسويه الراديكاليه، النسويه الراديكاليه ترى ان هي مؤامره صريحه على مدار التاريخ البشري، بقى ما تتكلمش عن تاريخ الاسلام بس، على مدار التاريخ البشري كان في مؤامره من الذكور على النساء طول التاريخ البشري. النسويه الليبراليه ما بتتكلمش عن مؤامره بصوره دائمه، لا، بتقول الاوضاع الاجتماعيه كانت بتسبب ان المراه يبقى وضعها كده والراجل يبقى وضعه كده، عشان المجتمعات كانت متخلفه، ثم لما هتتقدم المجتمعات هيرجع الوضع الطبيعي والوضع الحقيقي اللي فيه مساواه بين الرجل والمراه هو اللي يحصل ان هو يسود ويبقى مستمر في المجتمع. فالطرح ده بتاع النسوية الليبرالية الأسلامة بتاعته هو الفكر بتاع دكتورة هبة رؤوف، اللي هي ما بتتكلمش دائما عن ان في مؤامرة من الفقهاء قد ما بتتكلم على ان الفقهاء كانت اوضاعهم الاجتماعية مخليهم شايفين هو ده الصح، يعني هم هي بتخطئهم بس مش بتخطئهم بمنطق المؤامرة، مش دايما، لان هي في حاجات تحس ان لا ده بتخطئهم بمنطق المؤامرة، لكن مش الخطاب العام الرائج عندها انها لا تخطئهم بمنطق المؤامرة بل بمنطق اللي هو ان دول كان اوضاعهم الاجتماعية متخلفة وهم ده اللي كانوا عايشين فيه، فبيطلعوا بينتجوا فقه تقليدي مناسب لهذه الاوضاع المجتمعية المتدنية. لما بالنسبة للمرأة لما حصل الفقهاء اللي هم جم بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وتدنى في وضع المرأة بهذا الشكل، اللي هي اليوتوبيا اللي هي بالنسبة لها كانت النموذج المثالي للمرأة في التاريخ اللي كانت موجودة اللي كانت موجودة في الوقت دوت هتبدأ تختفي بسبب الفهم الضيق للفقهاء. هل الدكتورة هبة رؤوف سؤال مع سؤال اخ كاتبه، هل هي عارفة ان هي بتدافع عن الليبرالية؟ لا طبعا هي مش بتعتبر ان هي، يا جماعة ما فيش حد ليبرالي فعلا، في كتير جدا، او ما في كتير جدا من الليبراليين لا يصنفوا الليبرالية كايديولوجيا اصلا، يعني في بعض الحاجات لما يجي يصنفوا الايديولوجيات تلاقي يقول لك ايه مثلا في ليبراليين زي مثلا هقول لك على حاجه، قال انت ما تتكلم عن الشريعه الاسلاميه، حضرتك مثلا عمال تتكلم عن الشريعه الاسلاميه والدين الاسلامي وكذا وكذا والمفروض يعني كذا والمفروض وضعه مع المراه كذا، هل انت بتعتبر نفسك ان دي ايديولوجيا؟ هل انت بتعتبر نفسك ان انت اسلامي بالمعنى الايديولوجي، بالمعنى ان انت انسان تبع ايديولوجيا اسمها الاسلام، دي واحده من الايديولوجيات اللي هي ايه، واحده من 1 2 3 4 من الايديولوجيات المطروحه؟ لا، انت بتطرح اللي انت بتقوله ده كشريعة اسلامية وكحاجات هي الحق المطلق، هي فوق الايديولوجيات الدين الاسلامي، فانت بتعتبر ان يعني ايه واحد يقول لك ان انت ايديولوجيتك اسلامي؟ لا، انا مش ايديولوجيتي اسلامي يا حبيبي، انا مسلم، انا الكلام اللي انا بقوله من الشريعة الاسلامية، فانا الايديولوجيا بتاعتي مش اسلامي. فهي في ليبراليين كتير لا يتحدثوا بمنطق ان في حاجة اسمها ليبرالية اصلا، الليبراليه يعني كانه ايه بيقبل بيها على مضض المصطلح ده، هو بالنسبه له ايه ليبراليه؟ هي في حاجه اسمها حق مطلق، حق انساني مطلق، مفيش حاجه اسمها ليبراليه كايديولوجيا، انا مش ايديولوجيا. هو الليبرالي مثلا اللي هو راسخ في هذا الامر يقول لك لا انا مش ايديولوجيا، ما تدخلنيش العب مع زي غيري، انا ايديولوجيا والشيوعيه ايديولوجيا والفاشيه ايديولوجيا، لا انا ما ادخلش اصلا في اللعبه دي، انا ارقى من كده، انا هي الحركه الانسانيه بشكل عام، انا الصح، انا الحق المطلق. فهل هي بتؤمن ان هي بالليبرال؟ لا، هي بترد على الليبراليين، بس هي ما بتكتبش ليبرالز قد ما بتكتب سيكولاريزم او سيكولاريست، العلمانيين والعلمانيه وبتاع. هي بترد على الخطاب العلماني بخطاب اسلامي، وهي هتلاقوها في اللي احنا هنتعرض ليها كمان شويه، اللي هو وومن اند اجتهاد، المراه والاجتهاد او النساء والاجتهاد توورز ان نيو اسلاميك ديسكورس، نحو خطاب اسلامي حديث. دي معموله سنه 2015 2016 منشوره من دكتوره هبه رؤوف، ويمكن فيها خطاب واضح جدا هي شايفه ان هي اعلى من خطاب الاسلاميين، دول اعلى من الاسلاميين واعلى من العلمانيين. هي في منطقه اخرى وفي عالم اخر غير الناس دي، هي الحق اللي معاه الحق، او بتنتمي للتيار اللي معاه الحق المطلق، اللي فوق الايديولوجيات اللي هي الايديولوجيات دي. طيب احنا كنا بنتكلم على ان الاطار بتاع التسعينيات، اظن بدانا نفهم القصه عامله ازاي. كتاب تحرير المراه في عصر الرساله من اول المؤخذات اللي سهل ان انت يعني اللي قارئ الشريعه يفهمها في هذا الكتاب، ان الكتاب اعتمد منهج مش هو المنهج بتاع العلماء بتوع الشريعه الاسلاميه. يعني ايه يا جماعه؟ يعني العلماء بتوع الشريعه الاسلاميه ما بيجيبلكش مثلا عايز يثبت لك، يجيب حديث عن نجيب حاجه مثال زي الوضوء مثلا، انما الوضوء دوت هل القلتين والحاجات دي كلها الماء لا يحمل خبث، او اشوف الحاجه زي كده، لو هعمل حاجه زي كده بجمع الاحاديث اللي بتتكلم على هذا الامر. لما اتكلم عن الطلاق، لما اتكلم عن اي مساله مسائل جزئيه، مش هتكلم عن مسائل كبرى زي وضع المراه، لا، حتى المسائل الجزئيه هتلاقي الفقه والشريعه الاسلاميه والفقهاء كانوا بيعتمدوا على منهج اسمه جمع النصوص كلها، ثم بحاول فهم الاطار ده كله. جمع النصوص بمعنى ان العمليه مش بخاري ومسلم، انت مش بتلعب مع بتاع دوت. الكلام ده ممكن مبهر للي مش فاهم ايه هي الشريعه الاسلاميه وازاي اصلا بيحصل انتاج ليها. الموضوع مش البخاري ومسلم فقط، لا، في كتب تانية للسنة، في آراء علماء، في آثار عن الصحابة وعن التابعين، كل ده أنت بتجمع كل هذه الصورة عشان تعرف تطلع صورة حقيقية. هو الكتاب عمل إيه؟ الكتاب عمل انتقاء للأحاديث اللي بتدعم وجهة نظر معينة للمرأة. يعني انا مثلا عايز حديث ان المراه بتجاهد، هروح رايح جايب لك الحديث اللي بيتحدث عن امراه تجاهد خرجت في الجهاد مع رسول الله، ثم هسيب حديث ثاني بيتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم جات له واحده تقول له نخرج، راح النبي قال لها لا ما تخرجوش، لا يتحدث الناس ان محمد يغزو بالنساء. انا هسيب حديث زي ده مش هذكره خالص في الكتاب، واروح اجيب حديث ثاني ابرزه للناس واوضحه. حتى لو تعرضت لهذا الحديث اتعرض له في بمنطق احكمه للحديث ده. ليه؟ لان انا بحكمه للحديث اللي انا واخده ان هو دوت الجواز والامر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى المنطق بتاع الكتاب واللعب اللي كان بيحصل في الكتاب هو منطق ان انا هجيب لك البخاري ومسلم الاحاديث اللي بتدعم راي معين. لما تيجي تشوف ايه الراي المعين وايه الاطار اللي بيتحدث فيه الكتاب، هتلاقي هو الاطار الليبرالي. يعني هو الاطار الليبرالي بتاع التسعينيات، بالمناسبه مش الاطار الليبرالي العام، الاطار الليبرالي بتاع التسعينيات. ودي كانت مشكلتي يا جماعه، حتى لما بقول لكم ان الحاجات دي تعرضنا ليه في فيديوهات العلاقات الدوليه لما جبنا الادلوجيا الليبراليه. الليبراليه التسعينيات غير الليبراليه ما بعدها. يعني مثلا الخطاب الحقوقي بتاع حقوق الانسان في التسعينيات ما ينفعش يتقال النهارده بالنسبه لواحد اسلامي. ليه ما ينفعش؟ لان الليبراليه تطورت، دخلت من ضمن دخلت من ضمن الخطابات بتاعتها خطابات ان يا جماعه الليبراليه دلوقتي حقوق النطقيين معانا، لازم دي حاجه اساسيه، مش حاجه اساسيه، هذه اولى الحقوق، دي من حقوق الانسان. في التسعينيات ما كانش فيه هذا الخطاب، ما كانش فيه خطاب النطقيين ده من حقوق الانسان، ما كانش على الاقل، ما كانش على المستوى الدولي والسياسي حاجه ملحه كده، كان موجود لكن ما كانش ملحه كده. فانت لما تطلع في البتاع دوت في التسعينيات الكلام بتاع الخطاب بتاع حقوق الانسان و ثواني يا اخوه معلش، يعني الاسئله واحده واحده واحده واحده على الاسئله واصبر عليا معلش يعني عشان اعرف اركز. الخطاب بتاع التسعينيات بتاع الاسلاميين اللي هم كانوا بيسلموا حقوق الانسان في بتاعه ليبراليه التسعينيات غير خالص خطاب اللي موجود دلوقتي. اللي بتاع الاسلامي اللي يجي يؤسلم هذا الخطاب، يؤسلمه ازاي؟ هنلاقي المحاولات اللي بيعملها شهاب الهواري وغيره وغيره وغيره اللي هم بيحاولوا يؤسلموا خطاب التطبيع مع وجود اللوطيين، وان احنا لا نؤذيهم وان احنا عايزين نكسبهم. الخطاب اللي بيحصل دلوقتي هو اسلمه الخطاب الليبرالي بتاع سنه 2020. في سنة 1990 كان أسلمة الخطاب الليبرالي إن أنا أخلي حقوق أصحاب الأديان الأخرى، ومفيش حاجة اسمها جزية، ومفيش حاجة، والأديان كانت حاجات بتاعت عصور معينة وما إلى ذلك. الكلام ده كان ينفع في التسعينيات إن إحنا نكتفي بيه. دلوقتي لا، أسلمة الخطاب الليبرالي لازم تتناول مسألة اللوطية. فهتلاقي جزء أساسي والخطاب اللي عمال يحصل للبعض مش فاهم هو ليه المعارك دي بتحصل أصلا؟ ليه إحنا بنخوض اصلا معركة ان يا جماعة اوعى يحصل تطبيع مع اللوطية تحت شعار ان احنا بنقبلهم بنحبهم وعايزين نكسبهم وان دول موجودين ما بيننا وعمرهم ما هيقمعوا تاني؟ لا، هيقمعوا، هياخدوا بالجزمة وهينزلوا تحت في البدروم تاني. ما في ده هيحصل. دي مش عشان الدين الاسلامي بس، عشان العالم كله كده. هو حد يتخيل ان العالم كله بيطبل للوطيين ولا هيفضل المنطق بتاعهم مستمر للابد؟ هياخدوا بالجزمه هينزلوا في جحورهم مره ثانيه، وهم واللي بيتشدد لهم واللي بيدافع عنهم. يبقى اللي احنا اللي بيحصل دلوقتي خطاب الليبرالي متعدد متغير ما بين القرن ده العقد ده 2020 وبين التسعينيات. في التسعينيات كانت الخطاب الليبرالي ليبرالية الاسلام بتيجي على ان انا اتكلم عن حقوق المراه، اللي هي حقوق المراه هو حريه المراه. بص يا جماعه، الكل اللي انا قراته الخطاب بتاع تحرير المراه او حريه المراه هو الليبرال فيمينيزم، النسويه الليبراليه، ودي هي دي اللي كانت اصلا الاقدم. يعني احنا اتكلمنا في كتاب الاسلام طبعا دي النسويه الاقدم، مش النسوية اللي هي الراديكال اللي في النزم اللي طلعت من الستينيات والسبعينيات. لا، النسوية الأقدم هي اللي كانت بتتكلم عن حقوق المشاركة السياسية وحقوق كذا وحقوق كذا وحقوق كذا في الحياة المجتمعية، وما يكونش فيها صدام مع الرجالة، وما يكونش فيها اتهام للرجالة بمؤامرة تاريخية، بل ان هو الرجال هو الوضع، الاوضاع كانت متخلفه على مدار التاريخ لكن الدنيا بتتحسن، وان يكون في مشاركه وفي مش ما يبقاش الموضوع دائما صراع. هو النسويه بشكل عام نظريه صراعيه، لكن الصراع في الخطاب النسويه الليبراليه هادئ، الصراع الهادي اشبه ما يكون بالخصام ومحاوله التوافق حول حاجه، انما غير النسويه الراديكاليه اللي هيبقى صراحه صريح يعني، واتهام للرجاله، وهي هتتكلم في واحده من الحاجات اللي بتتكلم ان خطاب النسوي في بعض حاجاته اللي هي بتتكلم فيمينيزم ان سام اوف اتس فاكشنز في بعض فصائل النسويه يذهب الى ما بعد المطالبه بالمساواه، لان هو يبدا يقول فرضه المراه وتفرد المراه وقد ايه هي عظيمه وتفوقها، وبيفصل نفسها عن الرجاله في كفاحهم في الصراع اليومي. ده كلام دكتوره هبه رؤوف عزت، فهي بتفرق ما بقى بنفسها عن الفصائل بتاعه الفيمينيزم ده. هي بتهاجم الفيمينيزم، بتهاجم النسويه، لكن احنا العمليه مش مجرد ان انت تهاجمي، المهم اصول افكارك ايه. هو دي المشكله بتاعه الخطاب بتاع العصرانيين او ما الى ذلك، يقعد يكلمك باصول افكار واضح جدا ان هي ليبراليه، ثم يقول لك احنا بنرد على العلمانيين والليبراليين. يا حبيبي، ما انت اصول الافكار دي انا اللي حاكمك ليها، انا مش انت فاكرني مش هعرف احاكمك عشان انت بتقول انا مش ليبرالي او برد على الليبراليين؟ لازم احاكمك باصول الافكار بتاعتك. انت ليه اللي عملت ايه في الشريعه الاسلاميه؟ حاكمت، لا مش هحفظ هذا بس، حكمت الشريعة الإسلامية للخطاب الليبرالي واعتبرته هو الستاندرد. اتكلمنا دوت عن كتاب قانون السلام في الإسلام للدكتور محمد طلعت الغنيمي، ليبرالية الإسلام وليبرالية الشريعة الإسلامية. اتكلمنا ده عن دكتور أبو زهرة رحمه الله، الشيخ أبو زهرة في الحكاية لما جاي يتحدث عن ليبرالية العلاقات الدولية. لكن احنا هنا بنتكلم بقى على مستوى آخر، وهو المستوى الليبرالة بتاع الشريعة الإسلامية في ملف حقوق المرأة. فدي كانت التسعينيات، وهذا الخطاب في التسعينيات انتهى بالحادثة بتاعت 2001. انا بعتبر ان حادثة 2001 اللي هو البرجين كانت صريحة جدا في هدم هذا الخطاب، ان ما بقاش ينفع ولا ياكل عيش الخطاب ده. ليه؟ لان العملية اصبحت ان مش هسمح لك ان انت يعني او الانشغالات ما بقتش مجرد انشغالات طرف كده زي اللي كانت حاصل في التسعينات، لا بقى في معركه اسمها معركه الارهاب، وانت الاسلام يبقى كده. فرجع هذا الخطاب ارتد للخلفيه عشان بقى العالم كله مشغول بخطاب ضد الاسلاميين له طابع اخر وله شكل اخر اللي حصل طوال العقد الاول من الالفيه. يبقى احنا بنتكلم عن خطاب التسعينات انه خطاب مميز، ودكتوره هبه رؤوف عزت ابنه هذا الخطاب، ابنه حاجتين، اولا ابنه كتاب تحرير المراه في عصر الساده، وابنه هذا الخطاب اللي كان رائد في التسعينات وهو لبراله الشريعه الاسلاميه بكافه جوانبها. ابنه حاجه تانية، المجالس اللي البعض الاخوه عاملين ينشروها دلوقتي، وهي مجالس فيها حاجات علميه طيبه، بس تلاحظ حاجه في المجالس دي اللي هي بيبقى المجالس اللي هي كانت مسجله في التسعينات اللي كان بيتكلم فيها دكتور عبد الوهاب المسيري، وفي حتى المناقشه بتاعه كتاب تحرير المراه في عصر الرساله 3 ساعات ونص موجوده على اليوتيوب. برضه هي كانت ابنه هذه النقاشات والمجالس. من الحاجه اللي انت تقدر تاخد بالك منها في هذه المجالس، حد خد باله يا جماعه؟ في هذه المجالس بتحط زي ما يكون علماء الشريعه راس براس بعلماء السياسه والخطاب العصراني اللي احنا زي ما بنقوله. حد انتبه لكده ان كان راس براس؟ يعني بل بالعكس، هتلاقي ان علماء الشريعه زي الشيخ الجزالي والشيخ القرضاوي، الناس دي مش جامدين في السياسه، مش جامدين في مسائل السياسه وفي شؤونها. يا جماعه انا عارف الكلام ده ممكن حد ايه ده وازاي، والله العظيم زي ما بقول لكم اقراوا، هتلاقوا حتى يعني حد زي الشيخ الجزالي هتلاقي تطورات فكريه كتيره جدا. الشيخ القرضاوي ثابت عن من التسعينيات لغايه دلوقتي، الخطاب بتاعه بيطلع وينزل لكن شبه ثابت، انما الشيخ الجزالي تطوراته مفاجئه، وعشان كده هتاخده نموذج في الورقه بتاعته ومن عند اجتهاد، انه كان حاجه في الستينيات وبقى حاجه تانية خالص في الثمانينات والتسعينيات. الناس ديت مش هي اللي تتاخد منها فكر بصوره اللي انت متخيلها، وده انا عارف ان ده ازاي، والله زي ما بقول لك، والكلام ده انا عارف ان ممكن يزعل، وانت مين عشان تقول للشيخ؟ والله زي ما بقول لكم، الفكر اولا هم تحس يعني ان كانوا حاجه خالص في الستينيات وبقى حاجه تانية خالص في التسعينيات، تمام. المرحلة الأخيرة ليهم اللي كان في الثمانينات والتسعينيات كانت مرحلة واضح جدا إن فيها، وهي هتوضحها جدا في الورقة اللي أنا اتكلمت عنها، مسألة إن هم شبه بيتبرأوا من الخطاب بتاعهم القديم. في لابرالة واضحة في الخطاب. في اعتداء وتعدي، يعني هقول لكم على كده. أنا في بداية إن أنا حسيت إن في مشكلة، كنت عندي 20 سنة أعتقد، كان لسه تانية كلية أو أولى كلية 19 سنة. كان في كتاب جبته للشيخ الجزالي، وانا كنت بقرا كتبه في الفتره دي سنه 2001 2002، فجبت كتاب ليه كان بيتكلم عن المراه، المقالات كتب المقالات دايما فيها مشكله، يعني انا لو اجيب كتاب مكون من فصول ماشيه بترتيب معين، غير لما اجيب كتاب مكون من مقالات عمرو عبد العزيز وهو عنده 20 سنه، ده المقال القديم قوي بتاع هتلر الاسلامي ده اللي انا كتبته وانا عندي 20 سنه تقريبا او 18 سنه، ثم المقال بتاع حاجات بالمنظر ده، ثم المقالات اللي انا بكتبها دلوقتي، هتلاقي في اختلافات، ممكن تكون اختلافات واضحه. المقال القديم مش موجود خلاص، يعني انا عارف المحتوى بتاعته وعارف الفكره بتاعته لكن مش موجود، لكن انا كان في مقالات بكتبها في هذه المرحله العمريه، وانا عندي المقالات اللي موجوده في الحاجات دي، في حاجات في منها موجوده عندي غير اللي انا كتبتها في 2006 غير اللي انا كاتبها دلوقتي. في تطور افكار، في حاجات ثوابت، في حاجات ثوابت، انما في تغيرات. تخيل بقى لما يبقى المدى العمري للكتابه اكبر، لما اجيب حاجه للشيخ الجزالي كاتبها في الخمسينيات والستينيات، ثم اجيب له حاجه كاتبها في التسعينيات، احنا بنتكلم على 40 سنه، فاكيد هلاقي بقى ان الاختلافات كبيره. ثم لما تبدا بقى تلاقي الاختلافات، النقيض، هي دي بقى كارثه المقالات، ان انت تجمع كتاب في مقالات فلان، دي مشكله حقيقيه، يعني تظهر بقى في الكتاب ده. الكتاب دوت في اول الكتاب الحاجات المقالات القديمه، تلاقي دكتور تلاقي الشيخ الغزالي عمال يتحدث عن ان يا جماعه دوت الخطاب بتاع المرأة، والمرأة تقر في بيتها، وان الناس اللي عايزين يطلعوا المرأة دول عايزين يفسدوا المجتمع، والمرأة الاصل فيها ان الفطرة بتاعتها انها تقعد في البيت وكده، ومقالات واضح جدا فيها الاثر اللي بيقتفي اثر علماء الامه والمسلمين. هتلاقي في اخر مقالات اللي هي بقى اللي بيتكلم عن بناظير بوتو، واللي بيتكلم عن اسمها ديت اللي هي كانت المراه الحديديه في تاتشر في انجلترا، وعمال يمدح وعمال يوري قد ايه دي حاجه عظيمه ان النساء تتولى الولايات العامه، ويبدا بقى يأصل الامر. يعني هو عجبته الفكره بتاعت ان النساء بتتولى، وتاتشر دي والله الله ده حاجه عظيمه، وتعالوا بقى نشوف الحديث اللي عندنا دي والحاجات اللي بدا يعملها في الثمانينات والتسعينيات. فهتلاقي ان هنا بيتكلم ضد الناس وبيحارب الناس اللي بيتكلموا عن ان المراه تخرج وتتولى ولايات عامه بنفس اثري سلفي. المهم انه نفس بتاع بيقتفي اصل كلمه سلفي بالمعنى المعاصر او المعنى الموجود دلوقتي، هي ما كانتش بهذا الشكل. اوعى تتخيل يعني واحد عشان اشعري في الازهر ما كانش بيتحدث ان المراه المفروض يحصل لها تحرير، ده كلام فارغ يعني. بالعكس المتمذهب كان عنده هذا الامر اشد من اي حد تاني. فالمهم احنا بنتحدث على ان الخطاب بتاعه كان خطاب واضح جدا فيه ان بيتحدث عن العلماء، واللي هو هيتهم بعد كده ان هذا الخطاب ده بيتجاهل المرأة في التاريخ الاسلامي وكل شيء. دي مشكلة كتب المقالات. فمش المهم ان هذا البناء بتاع الشيخ الغزالي او الشيخ القرضاوي هذا في التسعينيات كان لما يجوا يقعدوا مع اساتذه علوم سياسيه، واضح ان كان اساتذه العلوم السياسيه هم اللي راكبين بيقولوا كلام كبير وجعوص، وفي حاجات والمناقشه للاسقاطات والتداخلات والتراكميه المعرفيه والابستمولوجيا ولكن كذا وكذا وكذا. فهذه الحوارات الكبيرة جدا بالنسبة لهم واضح ان هم الاساتذة العلوم السياسية اللي كانوا في هذا الوقت بدأوا يحسوا ان الله طب ما احنا متفقين هم مع الشيخ الجزائري والشيخ القرضاوي، كأنهم هم يبقى بيدلنا بس الغطاء الشرعي للتنظير اللي احنا بنعمله بنحطه في وسط الناس، لكن المستشار طارق البشري بياخد موافقه من ان امدلي يا مولانا هنا مش اكتر من كده. وده اللي كان بيحصل في التسعينيات فعلا في هذه المجالس. المجالس ديت اللي هي انتجت بقى حاجه زي فكر الدكتور هيبه رؤوف عزت اللي كان في الرساله الماجستير بتاعها تحس ان هي بترجح وبتتكلم كانها ايه يعني قادرة على استنتاج حاجات كبيرة جدا من الشريعة. هي صحيح بتعزو كل شيء للناس قبل كده، لكن هي دائما بتختار آراء معينة وباتجاه معين وتوجه معين. هي التوجه بتاع تحرير المرأة في عصر رسالة إديشن 2 أو إكستندد مثلا مش أكتر من كده. هو لو الكتاب 6 أجزاء فنعتبر هذه رسالة الماجستير دي الجزء السابع أو حاشية على هذا الكتاب. الرسالة الماجستير دي لما تيجي تقرأها هتلاقي فيها مثلا حاجات واضح ان فيها مجازفات او ابنة التسعينيات يعني من الاخر بصورة واضحة جدا. هديكم كم مثال منها. نبدأ من اول، نبدأ بقى في الخطاب بتاع دكتورة هبة رؤوف عزت. انا كان يهمني جدا ان انتوا تفهموا الاطار بتاع التسعينيات كان عامل ازاي، والاطار اللي كانت المجالس والحوارات اللي كانت تقعد فيها دكتورة هبة رؤوف عزت، واللي حست ان هي هو ده الاسلام، وان انا بقى هبدأ انظر لوضع المرأة في التاريخ الاسلامي والعمل الاسلامي من هذه المجالس. في الكتاب بتاع العمل السياسي هو منشور بي دي اف عشان نشوف ايه الاراء اللي طلعت بيها والحاجات اللي يعني ده فصل من الفصول. ده في فصل تاني اللي هو بيتكلم عن القوامة مختصر اللي احنا هنشوفه حاجة يمكن احدث هنشوفه في مقال ليها تاني، لكن خلينا دلوقتي في ايه في هذا الفصل. المطلب الثاني الولايات العامة. يختلف مفهوم الولاية عن مفهوم الوظيفة، حيث ان الولاية سلطة شرعية تستمد قوتها من الشرع ولا يتدخل في زوالها هوى او غرض. هتتكلم في الفصل دوت عن الاراء اللي بتتكلم عن الولاية العامة، ان المرأة تتولى اي حاجة تتولى اي مكان. خدوا بالكم هي لا المختصر قبل ما نتكلم هي لا ترى مسألة ان في حاجة اسمها تقييد للمرأة في اي ولاية ان هي تتولى اي شيء. مفيش حاجه اسمها ما تتولاش رئيس جمهوريه ولا تتولى كذا، لا هي الفصل كله هيدور حوالين ان المراه لازم تخرج لكل حاجه وتتولى اي شيء. هتتكلم مثلا عن اللي عايزه هتستعمل لغه الخلاف صفحه 130 هتتكلم في ايه. اختلفت الاراء بشان اهليه المراه للولايات العامه، فذهب فريق الى عدم اهليتها لتولي الولايات العامه كافه، واجاز فريق ثاني توليها الولايات العامه ما عدا الخلافه، في حين قصر فريق ثالث اهميتها على ولايه القضاء فيما تشهد فيه على مذهبهم. فهي عايزه هتبين قراءات الكتابات المختلفه، الخلاف يدور حول مجموعه من الادله الشرعيه، ثم هتبدا تجيب النص القراني، السنه النبويه القوليه والسنه النبويه الفعليه، وهتجيب الاجماع وترد عليه، تمام؟ وهتجيب اخيرا مصلحه، ومصلحه الامه ومصلحه الاسره، وخامسا سد الذرائع، وبعد كده هتتكلم عن الشورى. تعالوا نشوف ايه الراي بتاع الدكتور هبه رؤوف عزت في مساله الولايه العامه. هي هتقول الادله من السنه القوليه، هي في النص القراني هتقول صار خلاف حول الايه الكريمه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فراى فريق انها دليل على ان القوامه محصوره في الرجال دون النساء، لما للرجال من فضل التدبير والراي وزاد قوه في النفس والطبع لغلبه الدين والضعف على النساء. ما دام الرجل قواما على المراه فلا يجوز ان تتولى ولايه عامه. فالنص الصريح في رايهم بان القوامه للرجل دون النساء، ويرون انه حتى لو تم التسليم جدلا فانها مش يعني مش هينفع حتى سلمنا جدلا ان احنا نسلم بهذا الامر. ده اول راي وهو النص القراني. تمام؟ هتقول زاد فريق اخر الى ان العلاقه بين الرجال والنساء في الامور العامه هي علاقه ولايه. وهتشوفوا بعد كده ان هذا الراي هو الذي اللي بتاخده دكتوره هبه رؤوف. العلاقه بين الرجال والنساء في الامور العامه هي علاقه ولايه، وان ذكر الرجل والقوامه في القران لم ياتي الا في سياق الحديث عن الحياه الزوجيه. القوامه دي بتاعت الحياه الزوجيه بس. التي يلزم فيها تحمل طرف واحد للامر. مع ملاحظه ان صرفه عن النساء في الاسره ليس دليل عدم اهليه. العجز بل هو تقديم الاصلح، فان غاب تتولى امور بيتها. ولا مجال هنا لتعديه الحكم الى الولايات العامه التي مواطئها الاهليه الخاصه، وهو الراي الذي يتسق مع الاطار المعرفي للدراسه ومدخل الاستخلاف. هي عايزه تقول ايه؟ عشان احنا هنجيب رايها في القوامه بصوره اوضح بعد كده ان كان موجود في الفصل الثالث في هذا البتاع. فصلت القوامه هتتكلم عنها في الفصل الثالث. هنا هي عايزه تقول ان يا جماعه هو المفروض في بيتولى شؤون الاسره واحد يبقى فيه راس الاسره. فربنا خلى الراجل يمسك الموضوع ده، مش عشان الراجل المميزات في الراجل ولا حاجه، والا كان الدليل بتاعها طب الراجل مشى يبقى المراه تتولى، يبقى الاصلح ان يتولى الامور دي الرجل. عشان مش هتوضح يعني، خلي بالكم انها دايما عندها، هتشوفوا ده في اللقاء اللي هي عاملاه، دايما عندها ارتباك في هذا في تحرير هذا المصطلح. يعني ايه الاصلح؟ هنا الرجل اصلح في ايه؟ انت بتقولي ما فيش الرجل مش اصلح في اي حاجه من المراه، ومفيش الكلام بتاع ان الرجال احسن من الستات والكلام ده كله، كل الكلام ده ما ينفع. يبقى اصلح في ايه؟ ليه اصلح في تولي شؤون المراه؟ ما بتتعرضلوش ليها، وما بتتعرضش للوازم القوامه المعروف في الشريعه الاسلاميه، ان الرجل من القوامه بتاعته من الولايه بتاعته ان يقول للست ان هي تقعد في البيت ما تزورش حتى اهلها. فهي ما لا تحرر الموضوع بتفصيل، دايما بتتعرض له التحرير الموضوع بتفصيل. لو حررته بتفصيل طبعا هتروح ايه؟ لاغيه مفرغه مصطلح القوامه من معناه. طيب ده مهم على فكره الكلام ده، عشان المقال اللي انا كتبته البعض قعد يتكلم وقال تحطها في النسويه الليبراليه، لما قلت ان النسويه الليبراليه بتفرغ المصطلح وتزود المصطلح اكتر من انها بتعمل له بتحاربه. هي مش بتحاربه، هي بتفرغه من المعنى بتاعه. تمام؟ هي هتبدا تقول في السنه النبويه القوليه، لما طبعا الحديث بتاع امراه كسرى بنت كسرى، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، فهي بترفض بتقول ده. ذهب فريق لان يشمل كل النساء في كل الولايات، راى فريق اخر انه خاص بالخلافه دون غيرها من الولايات، انكر بعض المعاصرين صحه الحديث بالكليه. هي بترفض الثلاث اراء، بتقول لي لان انكار صحه الحديث بالكليه بحجه ان هو صيغه ظنيه واللي يؤخذ به في الامور الدستوريه والكلام ده عشان الحديث احاد، هتقول لا ده الراي دوت راي يعني ما ينفعش، ده كده حديث الاحاد لو طلعناه هيبقى فيه مشكله من الكلام ده. فهي هتعمل تعطيل، هي مش هتنكر، هتاخد الراي بتاع التعطيل، هتلعب هتجيب حاجه فيها لعبه حلوه. تمام؟ نلاحظ الملاحظات بتاعتها على الحديث. لابد ان يفهم في ضوء الاحاديث الوارده في السنه عن فارس وكسرى. يبقى هي بتتكلم هتقعد تعمل ايه بقى في الحديث؟ تقصر، تعمل قصر ليه ان هو حديث مقيد بالحادثه دي، مش حديث مطلق عن النساء، ورد في سياق حادثه معينه هي فارس ملكه علي بن كسرى. واذكر ابن حجر العسقلاني في شرح لصحيح البخاري ان حديث تتم لقصه كسرى وكذا وكذا، فذهبوا منكم ومزقوا ومزقوا كما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني برضو مش موضحه إيه. طيب انا فهمت السياق بتاع الحديث كده، يعني ايه علاقته دوت بالنص بتاع الحديث؟ هي ممكن يكون قصدها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، اللي معناه ان هو القوم دول هم فارس، ان هو ان النبي قال ان هم مش هيفلحوا. تمام، يبقى هي ممكن يكون قصدها بهذا الكلام ان الحديث ده مقصود به فارس بس، وان هم مش هيفلحوا وهيتمزقوا. والكلام ده مش منطقي. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هيقول لن يفلح قوم، لن يفلح قوم ولوا امرهم، يعني ولوا امرهم امراه، ما قالش لن يفلح الفرس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا يا جماعه بالظبط، هقولها نكره في سياق نفي تفيد العموم دي، ما يعني ده واضحه جدا نص. احنا ما بنتكلمش على حاجه اقدر اقيدها او اعمل لها ان هي مخصوصه بحادثه، انا اخصصها ازاي بالحادثه دي؟ واضح جدا ان النبي ما بيتكلمش عن حادثه واحده، انا بتكلم على قاعده لن يفلح قوم. يعني مثلا انا واحد مثلا شفته في الفصل الواحد ده هيسقط، اروح قايل يا جماعه لن يفلح هذا الفصل كله، الفصل كله ده هيسقط، يعني مش منطقي. يعني انت بتخصص ولا بتعمم؟ انا خطابي تعميم، كله هيسقط. طب فلان ده لا ما بخصص، انا بقول الكلام تعميم. تمام، وقد روى البخاري حديثين بشان فارس، هتجيب الحديثين عن اللي هي مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا عليهم ان هو تتمزق فارس. فالحديث هي بقى هتقول فالحديث خاص بقوم فارس ويدخل في اطار الاخبار والبشرى لا في باب الحكم الشرعي. طيب وبعدين هتقول لو كانت القاعده الاصوليه ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاحنا بنتكلم هنا قرينة على خصوص سبب الحديث. هتقول ايه؟ هتقول قصه بلقيس. وانا عايز افهم برضه يا جماعه، يعني يمكن انا مش فاهم، انا قارئ القران ما شفتش الكلام، هو ايه المدح اللي حصل لبلقيس ان هي كانت عظيمه قوي، كانت ناجحه جدا في القوم بتاعها، في وكانت ناجحه كدوله وكذا وكذا وكذا. يعني مش ممكن حد يقول لي بلقيس كانت انها قد ايه كانت عظيمه ان هي متوليه شان النساء وشان القوم بتوعها؟ ازاي دول بيعبدوا الشمس وبيعبدوا او بيعبدوا حاجه تانية؟ ايه دول ازاي كده؟ ازاي يحصل حاجه زي كده؟ كفر. وبعدين ايه المدح؟ ايه المديح زي كده؟ ثم بلقيس يعني هي فضلت ملكه، وفي حاجات بقى غيبيه هنضطر نجيب اسرائيليات وكلام زي كده، لكن ماشي، هي بتستدل القصه بلقيس لنفي تعميم الحديث، عموميه الحديث. بعد كده تجد الإشارة هذه الآيات لا تدخل في إطار شرع من قبلنا. ما احنا ممكن نقول ايه؟ لا ده بلقيس ديت عن شرع من قبلنا مش هينفع تيجي عليها. لا بتقول لك لا، لازم يمكن حديث النبوي أن ينسخ. الحديث كما ذكرنا لا يتضمن حكما، بل هو إخبار بعدم الفلاح، كما أن الأهلية لا ترتبط باختلاف الشرع بل بقدرة المرأة وعقلها، وهذه فطرة وسنة ليست حكما ينسخ. الكلام ده صح؟ يبقى احنا هي عايزة هي عايزه تنفي فاثبتت التعميم. يعني دي لوحدها مشكله، يعني نقاش هذا اللي عملته الدكتوره هبه رؤوف في القصه دي مشكله، يعني ان هي عايزه تنفي التعميم الحاجه فراحت جايبه تعميم من ناحيه ثانيه. الله المستعان. راي الدكتوره هبه النهائي بتقول يؤيد الكلام بتاعنا ده، يؤيد دعوة خصوصية الحديث بقوم فارس وعدم انسحابه على أي ولاية للمرأة. يبقى هي هنا الهدهد. أنا قلت الجراب، معلش أنا طبعا إيه هتلاقوا حاجاتنا، عشان كده بقول لكم الحاجة المرتبة إن شاء الله هتبقى الفيديو دوت كده بس كده، قلنا ده دردشة فوته. الرأي بتاعها هو إن هي إيه؟ يبقى أي ولاية المرأة، ما فيش حاجة اسمها ولاية المرأة ما تتولاش ملك ولا تتولى أي حاجة، لا هي رأيها أن يتولى كل شيء. وطبعا هتبدأ تجيب الحادثة بتاعة حديث سيدنا عمر تولى واحدة السوق، وفي فريق طعن في ساحة الحديث ده وراء أنهم من دسائس المبتدعة مش عارف ايه، وهتبدا تقول لا الكلام ده غلط. هذا لا يقدح في اهليه المراه الولايات العامه اذا انه في ظل ما سبق تحليل من ايات قرانيه وحديث نبويه، فان عدم اشتراك المراه في الشؤون الاداريه للدوله مرده الى طبيعه الحياه الاجتماعيه في صدر الاسلام. هنا هتبدا تبرر ايه؟ هو ليه احنا ليه في صدر الاسلام ما كانش فيه مراه متوليه الحياه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش واحده ولاها المدينه الفلانيه؟ مش ولاها خلافه، ولاها مدينه. ما حصلش ليه؟ لما ولاها قريه من القرى، ليه ما عملش؟ ما فيش ولايات عامه في الدواوين، ما عملها، ما اداش لواحده روحي اعملي دعوه، انت مع نفسك كده روحي اعملي دعوه يلا في الصحراء، روحي هات لنا البتاع ده. لا، الناس اللي كان بيبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بجاد، فين الولايات العامه اللي عمال يوليها؟ الولايات الاداريه، فين الحاجات الاداريه اللي النبي بيوليها للمراه؟ فين الحاجات دي؟ فهي عايزه تعمل ايه بقى؟ هي رأيها هنا هتقول لك لا، ده مرده الى طبيعه الحياه الاجتماعيه في صدر الاسلام. هي طبيعه الحياه الاجتماعيه كده، حياه بهذا الشكل، وليس من شأنه ان يعطل الاحكام الشرعيه، لان الكتاب والسنه الثابته هما مصدر التشريع والاحكام. يبقى انت لما تقول لها فين العمل ده، فين الرأي بتاعك ده، فين العمل بتاعه في صدر الاسلام؟ المرأة اللي عماله تتولى ولايات عامه وكلام زي كده، فين الكلام ده كله؟ هتقول لك لا، انا اللي يهمني القرآن والسنه، هما دول مصدر التشريع والاحكام. انت فهمت؟ فلما اقول لها فين القران، القران والسنه بيقول كذا، هتقول لك لا دي تفسيرات بتاعتك. ثم ان انت طب اقول لها طب اجمعي باقي السنه، ما هي دي بقى مشكله بقى. هي خدت الكتاب بتاع التحريم المراه في عصر الرساله بعجره وبجري، واخداه كله. فانت بقى لما تيجي تشوف المشاكل بتاعت الكتاب هتفهم المشاكل اللي هي بتعملها. طب انا السنه، تعالي انت بتناقشي، هو العمليه ناقشه حديث؟ لا، دي ناقشه احاديث كتيره جدا بعامله اطار ضخم جدا، تعالي نناقش هذه الاحاديث. هي اقتصرت على الاحاديث المعينه اللي عرضها الكتاب. بالمناسبه، من ضمن الحاجات اللطيفه في الكتاب جدا، وهذا الكتاب لم ياخذ حقه من النقد. يعني الكتاب ده حق، الحق بتاعه حق ربنا، يعني يطلع له مجلد يوري يا جماعه قد ايه الكتاب ده كارثه. الكتاب ده فيه تدليس كتير جدا، فيه حاجات فيها شغل يا جماعه. يعني عايز اقول لكم، عايز جواز مشاركه المراه في الشؤون العامه، في المناسبات العامه وحاجات زي كده، راح جايب لك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جايب شاف نساء وصبيان راجعين من فرح، فراح قايم وقال اني احبكم، فراح واخد ده دليل ده كده بس، خلاص شكرا، ننقل الباب. استنى شكرا، ايه ننقل على الباب التاني ازاي؟ استنى حبيبي، يعني انا عايز افهم ازاي انت اخدت من الحديث ده، حديث ناس كانوا في فرح مروحين من الفرح، ان ده دليل على مشاركه المراه في المناسبات العامه؟ يعني انت عملتها ازاي دي؟ يعني انتوا مدركين معايا الموقف يا جماعه؟ الكتاب بيلعب ازاي، والشغل بتاعه ازاي؟ يجيب لك عناوين ضخمه جدا ويروح رايح جايب لك بعد ما يكتب لك العنوان الضخم ده، يروح جايب لك حديث في احيان كتيره تحس يعني على الاقل الحديث ده فيه كلام، واحيانا الحديث ده معارض بحديث ثاني، اجمعها لي مع بعض. ايه يعني ان انت تقعد تقول لي لا ده في البخاري ومسلم؟ انا مش هترعب ان انت تقول لي في البخاري ومسلم، لازم تجمع الاحاديث كلها. وبلاش نتكلم على البخاري ومسلم، لان هذه المدرسه عارفه كويس ان احنا لو جبنا البخاري ومسلم فيهم ايه برضو في شؤون تانية في العلاقات الدوليه او شؤون في مسائل حقوق الانسان، نفس هذه المدرسه هيقول لك لا ما اخدش بالبخاري ومسلم. نفس هذه المدرسه هيقول لك لا لا لا لا، ما ينفعش هنا الاحاديث، لا نروح للقران، نروح للنص القراني. ما هي احنا مش عارف امسكك في حاجه، ما مش عارف، مش هتعرف تمسك المدرسه دي في حاجه. طيب هي من هنا بتتكلم بقى، هي هتقول لم يكن من الممكن نقل مثل هذا المجتمع من عدم اعتبار النساء بالمره الى توليتين. هي كل ده تبرير ليه ما كانش في عصر الرساله وفي عصر الصحابه وفي عصر التابعين في مراه بتتولى الشؤون العامه. هي تبريرها ان المجتمع ده هتنقله ازاي من مجتمع صراحة يعني مجتمع بدوي، مجتمع متخلف، خلينا بقى نستعمل العبارات الليبرالية. يعني هقول ايه؟ ما هو اصل الكلام ده معناه العبارات الليبرالية، النظرية الليبرالية، ده كانت مجتمعات متخلفة. فما ينفعش انقل هذه المجتمعات المتخلفة اللي وضع المرأة فيها متخلف، انقلها لمجتمع حديث ومجتمع فيه المرأة بتتولى فيه الشؤون العامة، وان هي تكون بتاع دوت حاكمة للولاية او حتى الخليفة. فهي ليه المرأة ما تولتش الخلافة؟ ليه المرأة ما تولتش ان هي تبقى الولاية والنبي بعثها؟ وليه ما تولتش الدعوة والحاجات دي كلها؟ عشان ما كانش ممكن المجتمع ده حتى يستدل، طبعا لازم يعني اجيت جه في دماغك حتى استدل ان مثلا بالحديث بتاع الخمره، الخمره ما كانش ينفع تتعمل مره واحده فجت بالتدريج، فهي طبعا ده الدليل. بص الحديث ده خده عندك على طول، حطه. ليه الرق لما جاش نص صريح ان الرق يقف حق الحديث بتاع الخمره؟ ليه كذا كذا ما جاش نص الحديث بتاع الخمره؟ ليه وضع المراه كان متخلف وظل متخلفا عشان الوضع بتاع المراه؟ طيب اخذنا بان هذا الحديث، هل يا جماعه ينفع ان وضع المراه متخلف فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخده بالتدريج؟ اوكي بالتدريج، التدريج ده من سنه واحد لغايه واحد هجريه، بل قبل سنه واحد هجريه، من واحد هجريه لغايه الاخ رفاعه الطهطاوي. فدلوقتي هي هل ينفع ان انا اقول ان كانت البتاع دوت من سنه واحد لغايه سنه 1300 او 1200 هجريه، كل ده تدريج؟ تدريج ايه ده؟ تدريج ده 1200 سنه تدريج عشان رفاعه الطهطاوي يجي ينقل هذا التدريج لان المراه تتولى؟ وعلى فكره ولا زال التدريج ده شغال، هي المراه بتتولى. فطبعا يعني فلم يكن العرف الاجتماعي بشان المراه ايسر على التغيير، لذا لم تتم توليه المراه في العصر الاول، والترك ليس بحج ليس بحج لا لا ولا ولا ولا في العصر الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا العاشر ولا 15 تولت المراه. 1200 سنه المراه ما تتولاش ولايات عامه. فان انت بتقولي التدريج، تدريج ايه؟ تدريج ايه؟ الله المستعان. طيب ادي 135 بعد كده، ده 135 136 ماشي. هنتكلم بقى لا لسه، خلينا ننط بقى كده. ايه هنتكلم عن الاجماع. هي بتقول في مقوله لابن جرير قالت ان اجاز المراه ان تكون حاكما على الاطلاق في كل شيء وضعفه الناس، فهي عايزه تجيب لا الاجماع تم اختراقه بروايه ظنيه عن ابن جرير، يعني هذه الروايه ضعفت ان ابن جرير قال كده، فهي خدت هذه الروايه الظنيه واعتبرتها ده دليل على خرق الاجماع. فبتقول فان مجرد الخلاف بشانه يجعل الاجماع ظنيا. بعد كده هتبدا تقول ايه، حتى لو اجماع فهو اجماع مصلحه مش اجماع تعبدي، يعني ممكن مصلحه في هذا العصر بعد كده تختلف. وبرضه نتكلم ازاي مش اجماع مصلحه مش تعبدي. يا فندم حضرتك عماله تتكلمي لسه، عماله من ثلاث صفحات عماله تقولي ان دي حاجات، في حاجات ثابته في المراه وفطره المراه، فلما يجمعوا على عدم جواز توليه المراه لان المراه ناقصه في كذا وكذا وكذا، يبقى هنا احنا بنتكلم لو قلنا ده اجماع، ده مش اجماع مصلحه هنا، ده اجماع على ان شكل فطره المراه واحد اتنين تلاته. ما ينفعش اقول هتتغير فطره المراه بعد كده، انت لسه قايله دكتوره من ثلاث صفحات. طيب هتيجي تتكلم عن المصلحه، هتقول مثلا في اخر الحته دي هتقول يلاحظ على الراي الخاص بتعارض ولايه المراه مع المصلحه العامه ان هي هينبني على افتراض نقص الاهليه، ان المراه ناقصه الاهليه وهو ما فندته الدراسه انفا، ويدرك مساله الولايه خاصه الولايه الكبرى باعتبارها منوطه بشخص واحد اذا صلح الامر، اذا صلح الامر، يدرك الدوله ونظامها بشكل اقرب الى الدوله المدينه او الشكل القبلي للمجتمع لا الدوله ذات الامتداد والتركيب. فهو يعني لما بيتكلموا عن ان يا جماعه ان المراه لا هي بتتحدث ان المراه في الشكل العام، الفكره بتاعت النسويه برضو ان المراه الشكل بتاعها شكل ديمقراطي وهي بتحفز الديمقراطيه والليبراليه والشورى، فهي بتقول الشكل بتاع اللي كان عمال يتكلم عنه الفقهاء الشكل بتاع دوله مدينه او راجل بيحكم مدينه او مثلا دوله اللي هي الدول القديمه والغير المعاصره المركبه الدوله اللي موجوده حاليا فيها امتداد وفيها تركيب وفيها شكل معين، هذا الامتداد والتركيب اللي دايما يضرب المثال بيه بميركل مثلا، ان دولة هي ميركل بتحكم لوحدها الدولة، لا بتحكم عن طريق نظام وحاجات بهذا الشكل. فهي تقول لك الفقهاء كانوا عاملين يتكلموا عن نظام شكله قديم جدا، يعني النظام خلاص مش موجود في الحاجات المعاصرة. سد الذرائع، هي بتقول ان المعارضون لولاية المرأة ان الولاية تتطلب البروز في مباشرة الامر مما هو عليهن محظور، حيث امرنا بالقرار في البيوت كما ان ذلك يستلزم الاختلاط الذي منعته الشريعة. هل القول مردود بالسنه الفعليه الصحيحه؟ سد الذرائع. هي بتقول هي كانها هنا في حاجه بتعملها كانها تهديد بانكار السنه. هذا قول مردود بالسنه الفعليه الصحيحه، حيث ان القرار في البيت كان خاصا بنسائه دون غيرهن، اما باقي النساء فكنا يخرجن المشاركه في العبادات والمعاملات وطلب العلم والجهاد بل والعمل المهن، ولا يجوز تعديه حكم زوجات النبي على كافه النساء. بس ده انا نقف هنا بس شويه. هو الناس بتتكلم على التعديه، الفقهاء كانوا بيتكلموا يا جماعه ان كل النساء يقعدوا في البيت واجب، لو كان كده ما كنتش هل لما جه فاكرين المقال لما لما تحدثت فيه على ان الفقهاء قال لك واحده ما لقيتش بتاع دوت مش لاقيه تاكل تعمل ايه المراه ديت؟ لا مش لازم تاخد خلاص اذن الزوج بتاعها في انها تنزل للعمل، لا تنزل تشتغل عشان تكفي بيتها، كده ما تبقاش ناشز. معنى كلمة تنزل تشتغل يبقى الفقهاء معترفين ان في ممكن المرأة تنزل تشتغل للحاجة اللي الفقهاء بيتكلموا عليه، بقى حاجة تانية خالص خالص غير هذا الخطاب. الفقهاء بيتكلموا على ان الاصل، وعلماء الشريعة كلهم بيتكلموا على ان الاصل للمرأة القرار في البيوت، الاصل للمرأة اللي هي مش محتاجة اقعدي في بيتك، انت مش محتاجة. يا جماعة من الحاجات المضحكة يعني اغلب اللي بيتكلموا بيقولوا المراه محتاجه، هو انتوا حاسين بحاجه ولا انت حاسه بحاجه؟ اغلبهم ستات بتشتغل وبتكسب كتير جدا، اساتذه جامعه اساتذه جامعات ومش عارف ايه وبيكسبوا. يعني انا الخطاب بتاع ده افهمه من واحده بياعه جرجير، احترمها وعلى راسي احترمها وتبقى على راسي، انما افهمه من واحده اصلا مثلا في مستوى اجتماعي راقي واصلا عايشه في مستوى اجتماعي مش محتاجه فعلا انها تنزل بهذا الشكل وتقعد تعمل بهذا الشكل، افهمه ازاي ده؟ افهمه ازاي ان انت عماله تتكلمي انتوا مش حاسين بالنساء ولا انت حاسه بالنساء، انت طبقيه. في حاجه الفقهاء ما بيتكلموش على ان واجب عدم خروج المراه، الفقهاء بيتكلموا على ان القرار في البيت هو الاصل وهو فعل امهات المؤمنين القدوه الصالحة، مش فعل أمهات المؤمنين بس على فكرة. هو يا جماعة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت شغالة ايه؟ بنات النبي، تعرفوا ايه عنهم في الشغل؟ مين فيهم كانت تشتغل ونازلة تشتغل وتتولى ولايات العامة؟ مين يا جماعة؟ ما هي اصل في حاجة، في مشكلة في هذا الخطاب. الخطاب ده بيخلي الاصل عند المرأة المشاركة، وهنشوف ده في نهاية الفصل ده، ان المرأة السوبر، يعني كأن المرأة درجات. المرأة في مرأة تقدر يعني على البيت بتاعها، خليكي في البيت، دي امكانياتك، دي امكانياتك. وفي مرأة تقدر تبدأ تبقى سوبر، تبدأ تبقى ناجحة مجتمعيا وتنجح في البيت، تمام؟ دي مرأة سوبر. وفي مرأة سوبر باور بقى اللي هي ايه بقى، يعني قائدة وعالمة وبتاع، فهي النساء متفاوتة الامكانيات. يبقى احنا لما هنتكلم عن السوبر او سوبريورتي هنا هنتكلم عن مين؟ مين اعلى واحدة اللي هي بتقدر تتولى ولايات عامة، لان في ده نفع للمسلمين اكتر، اللي هي بتقدر تجمع ما بين التلاتة. ده لو لقينا حاجة زي كده زي العنقاء مثلا، بس لقيناها، يبقى اللي هنا بنتكلم على ان المرأة دي اللي هي فوق خالص، هي دي الاصل، هي دي اليوتوبيا، هي دي اعلى حاجة، هو ده النموذج الاعلى. طيب احنا عندنا الحديث بيتكلم عن خير نساء العالمين، عارفين الحديث ده يا جماعة؟ اي وندر مومن، عارفين الحديث ده بتاع خير نساء العالمين؟ مين في الامة بتاعتنا هنا؟ مين في أمة الإسلام؟ أيوة ستنا خديجة رضي الله عنها، وهتبدأ تتكلم إنها كانت بيحبوا يعملوا ستنا خديجة سوبر، يعني إنها كانت هي الداعمة بالمال، وهي اللي في بداية الدعوة، وهي اللي كانت كذا وكذا وكذا. ستنا خديجة كانت ست بيت ولا لأ؟ كانت ست بيت ولا لأ؟ خير نساء العالمين خديجة وفاطمة، كاملة من النساء أربعة. خديجة وفاطمة كانت ست بيت ولا لأ؟ كانوا ستات بيوت ولا لأ؟ صح؟ ستات بيوت. سمعت عن خديجة بتتولى ولاية؟ سمعته عن خديجة بتخرج للدعوة بنفسها وتروح هنا وهنا، النبي بيبعتها بيعمل حاجة زي كده؟ سمعته عن حاجة زي كده؟ قرأته في الإسلام سيدتنا خديجة عمالة تتصرف تصرفات كبرى كده وخارجة رايحة جاية وبتاع؟ أيوة، ترسل التجار واخدة فلوسها بتخلي ناس رجالة يتاجروا بيها، مش طالعة هي طرزان تتاجر. الأصل يا جماعة في المرأة، إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم، إن الستات الكلاس، الستات العالية المستويات العالية هي اللي ما تشتغلش. الشغل ده حاجة كده آخر 200-300 سنة طلعت إن يلا يا حبيبتي يلا انزلي اشتغلي. الأصل في النساء إن هم قاعدين في بيوت، قاعدين منعمين، ما ينزلوش في يشتغلوا كده. لهذا اليوم بنات الأغنياء والثروات كلها في إيد مين؟ الرجالة. تلاقي واحدة كده طلعت في النص، ولا إنما الثروات في إيد رجالة، فين ستاتهم وبناتهم وبتاع؟ منعمين ومترفين إلى هذا اليوم يا جماعة. الستات طب وتعمل إيه؟ لو كبرها، لو مسكت شركة تبقى ممسكة ناس، مديرة جوزها يمسكها مديرة، إنما الستات للنعمة والطرف والقعدة في البيت. حتى لو مش نعمة وطرف، للقعدة في البيت ده الأصل فيهم. الأصل في النساء، الأصل في النساء والمرأة العالية تتحدد مكانتها بقدرتها، بقدرتها على إن تنجح في إنها تنشئ أجيال مسلمة، تنجح في بيتها، تنجح مع أهلها، حسن التباعد. زوجة ترامب وأوباما وبوش. فمفيش يا جماعة إلى هذا اليوم زوجات النبلاء والملوك ومش عارف مين وكذا وكذا ما يشتغلوش. الشغل إيه دي؟ حاجة، الشغل ده حاجة يعني إيه ده؟ ستة الشغل ممكن تلاقي جوزها ملك وبيعمل بيزنس مع حاجة، إنما هي نفسها. انا عايز اقول لكم بس ان الحاجات دي مطلقه تاريخيا. تخيلوا ان في حاجه اتغيرت، مفيش حاجه اتغيرت الا يعني حاجات كده، انها في حاجات مطلقه تاريخيا، وهي ان النساء الطبقات العليا والنساء الاصل في المراه عارفين الاصل في المراه وبيحققوه، ان انا قاعده في البيت وجوزي هو اللي بيشتغل. ملياردير، مالتي ملياردير، جوزي هو اللي بيشتغل. فدلوقتي هي المهم قوي نفهم الفكره دي، وهي ان الاصل في المراه اللي كان موجود عندنا واللي نفهمه من الحديث فاطمه وخديجه. فاطمه كانت ام، مش كان بيتقال عليها ام ابيها؟ مش كان بيتقال على فاطمه ام ابيها؟ وانها كانت بتعمل وكانت بترايحه وجايه، فين رايحه وجايه؟ فين؟ في بيتها. زوجات، تحب يسمع عن زوجتين بتوع سيدنا عثمان؟ فين بنات النبي؟ مش هم احنا عندنا حديث نص على ان خديجه وفاطمه هم خير نساء العالمين في هذه الامه. كان شغلتهم ايه؟ بيتولوا ولايه عامه، مسكوا حكام، مسكوا حكام. فيبقى لازم هنا نفهم بقى هذا الحديث دلالته ايه؟ دلالته ان لا، مساله ان ان المراه اللي هي الوندر وومن او السوبر وومن اللي هي حاطه سوبر جيرل ديت، اللي هي واصله ان هي تجمع ما بين الولايات العامه وناجحه في بيتها والكلام ده، لا مش هو ده الاصل. المعيار ده كله اصلا ده معيار مش معانا خالص، مش معانا كمسلمين. المراه خيريتها ما لهاش علاقه باللي انت بتتكلمي فيه ده، بان education educated ومش عارف، ولا المعيار بتاع المرأة. شوف بقى المعايير بتاع ستنا خديجة ايه وبتاع ستنا فاطمة ايه. عارفين لما تيجوا تلاقوا المعايير المشتركة بين الاثنين؟ الحنية البالغة والمحافظة على بيتهم والوقوف ورا ازواجهم والاخلاص بصورة كبيرة جدا لازواجهم. ستات بيوت مثاليات، ستات بيوت بصورة مثالية، وان هم طلعوا ابناء يعني ستنا خديجه ان هم طلعوا ابناء وبنات على اعلى مستوى. مش هو ده صح يا جماعه المعيار ولا انا غلطان؟ لما انا ده استدلال اهو. في استدلال تاني، هو انا لما اقول ان النساء لستن كبق النساء، نساء النبي، لما اقول ان انتم ازاي باقي النساء، يبقى انتم ايه؟ انتم الصفوه، انتم النخبه. لما اقول ان انتم اقعدوا في البيت واحتجبوا عن الرجال، يبقى الاصل اللي هو اعلى مستوى اللي هو بعد كده المراه هتتلنى منه اللي هو ايه؟ القعاد في البيت، وان هم ينشئوا اجيال، وان هم يربوا العيال، وان هم يحتجبوا عن الرجال. ده اللي فهمه الفقهاء على مدار 1400 سنه. ده اللي فهمه الفقهاء اللي عمالين يتهاجموا اليوم ده على مدار 1400 سنه. ان الاصل بحديثين، الحديث دوت بتاع خير نساء العالمين، ان الله خديجه مريم بنت عمران، هو مش كان ربنا سبحانه وتعالى يروح بعتها هي النبي؟ ليه خليها هي حامل تحمل النبي؟ لا اله الا الله. يا اخت يا معلش اسمعي اسمعي، وخلي انا مش بقول نقاش، خلي النقاش في الاخر، لو لقيت وقت ان احنا نعمل نقاش نعمل نقاش في الاخر. ما يكونش النقاش ان انا اقول كلمه تروح يرد بحاجه الله جميله يا دكتور الله عليك، ما ينفعش كده الطريقه دي، ده اللي بقول لك عيب. اسمعي الكلام احسن عشان تعرفي تستوعبي، وحاول تسمعي راي تاني غير الراي بتاع دكتوره هبه رؤوف، دكتوره هبه رؤوف عزت والتلاميذه بتوع البنات بتاعتها، لان هما بناتها هي بتعترف كده، والحاجه محترمه جدا فيها ان هي بتبص الموضوع ان ولاد وبنات، لكن واضح ان هي بدات الموضوع ان حاسه ان لو حد رد عليها كمان يبقى عاق، ابن عاق. لا احنا مش اولادك، انا فرق بينها وبينها مش كبير عشان يتبص ان انا ابنها. ده لو اصلا في حاجه زي كده، في حاجه ما دام حاجه فكريه مفيش حاجه اسمها لا ابنها ولا ابني، دي لو امي هي اللي كاتبه الكلام ده هرد يعني. ماشي ماشي ماشي يا اخت والله العظيم انا بحترمك، بس لو سمحتي يعني وقفي لغايه الاخر، وقفي لغايه لما نسمع. تمام؟ يبقى احنا لما بنتكلم عن الاصل بتاع المراه، الجزء ده مهم جدا نفهم. كل ما ينبني على ان الترتيب بتاع المراه، ان يا جماعه الست زي الهرم كده، الست اللي قاعده في البيوت دي اكتر النساء، اهليتهم كده مش يعني الله يعني معلش مش هيقدروا يعملوا اكتر من كده، ثم الست اللي هي بتقدر تطلع في وتشتغل وتبقى ليها دور في المجتمع، ثم بقى الست اللي هي على قمه الهرم اللي هي مثلا تتولى الولايات العامه وكذا وكذا، ودي الست اللي دايما نفسنا فيها للمجتمع الاسلامي على فكره، حتى المجتمع الغربي يعني. دايما يعني هيلاري كلينتون كانت الدعايه بتاعتها جزء اصيل من الدعايه بتاعتها، انما يا جماعه يعني يا امريكان خلوا واحده ست تيجي يعني تمسك الولايه العامه تمسك امريكا وبتاع، عملوا معاها الصح في الاخر. فهي مختصر الكلام ده كله بقى ايه؟ هتقول الخلاصه ان الولايات العامه هتقول مساله الخوف من الفتنه العارضه او سد ذريعتها لا يصح ان تجعل دليلا لتغيير حكم من احكام الدين بحظر او اباحه، حيث لا يتيسر للمراه القيام بكل التكاليف بدون الاجتماع مع الرجال. لازم تجتمع مع الرجال ولازم تقعد معاهم، والكلام بتاع الاختلاط والحاجات دي بتاع فين ما ينفعش يتعمل عمليا يعني، ان ما تقول ما فيش اختلاط وحاجات زي كده، ازاي كلام زي ده يحصل؟ الولايات العامه هتبدا تتكلم بقى الخلاصه، بتقول الخلاصه هي ان الولايات العامه تستلزم اهليه خاصه، وأن من النساء من يملكن تلك الأهلية، ويصلحن لتحمل مسؤولية هذا الواجب الكفائي، ولا حجة للرأي الذي يعارض ذلك. وإن كنا نظن أن عدد النساء اللاتي يمكنهن في الواقع العملي الجمع بين أعباء الولاية ومسؤوليات الأسرة قليل، النخبة، إحنا بص بقى النخبة هنا، ده اللي أقول لكم يا بني هرم، النخبة والصفوة هي اللي تقدر تجمع ما بين دي ودي، تمام؟ مع ملاحظة أن قلته المحتملة في المجتمع الإسلامي لا تمثل بحال مؤشرا على ضعف مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية، إذ أن مجالات فعاليتها في الرؤية الإسلامية متنوعة ومتعددة كما سيتضح لاحقا. تعالوا بقى لاحقا دي المفاجآت الكبرى في اللاحقا. احنا دلوقتي انتهينا من الجزء بتاع هو شايفة ايه، هي شايفة ان المرأة تتولى اي حاجة في الدولة، وان الفقهاء ان ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يحصل عشان ما كانش كان لازم يحصل تدريج، وكان المجتمع غير مؤهل، مجتمع طبعا بصريح العباره مجتمعات متخلفه قديمه ما كانتش معتاده على رؤيه المراه في الولايات العامه، فما كانش ينفع تولى ولايات عامه في ساعتها. جميل كده؟ طيب يبقى واللي حصل ان التدريج ده تاخر على مدار التاريخ الاسلامي، لان الفقهاء فضلوا محافظين على هذا الامر، فاحنا على الفكره بتاعه المجتمع المتخلف او البدائي دوت محافظين عليها، وفضل ده على مدار التاريخ الاسلامي. وهي شايفه ان وضع المراه اهليه المراه وامكانيات المراه زي الهرم، قاعده الهرم اقل نساء هي اللي تقدر عدالتها، ثم وراها اللي هي تقدر على بيتها وتقدر تطلع في المجتمع شويه، والاعلى في المستوى اللي هي القله او النخبه او الصفوه اللي هي تبقى متوليه ولايات عامه، تبقى رئيس الجمهوريه مثلا او خليفه ماسكه خلافه المسلمين وتقدر تحافظ على بيتها. وان مسائل بقى بتاعت ان اصل ايه مش هتعرف تقعد مع رجاله، قالت الكلام ده ما ينفعش، لازم تقعد مع رجاله ولازم تتعامل مع رجاله، الكلام ده ما ينفعش، الكلام بتاع الاختلاط والكلام ده، دي بتقول دي حاجه مش ممكن تتيسر. بعد كده هتشارك، هتتكلم عن الشورى، هتقول لك المرأة تشارك. بص بقى ركزوا كويس على التسعينيات، نرجع للتسعينيات. التسعينيات دي مفتاح فهم التيار الاسلامي المعاصر، البلاوي اللي حصلت فينا دلوقتي اللي هي التسعينيات، قتل التسعينيات وقتل الحاجات اللي المواضيع بتاعتها دي اللي بيحصل دلوقتي من النظام اللي بقاله 7 سنين، وهو ان المرأة اصبحت بتعذب وتقتل وتشرد وتعتقل من بيوت ويتم كذا وكذا، كل اللي عمال يحصل ده نتاج التنظير اللي حصل في التسعينيات، مش من دكتورة هبة رؤوف بالمناسبة، هي كانت مسبوقة في التسعينيات من الجزائري وغيره في بهذا التنظير بتاع ان المرأة اطلعي. هتشوف بقى اطلعي ده جات ازاي، ان اطلعي واشتغلي ولازم تطلعي، لازم تطلعي، لازم تطلعي، لازم لازم تطلعي حتى لو زوجك رفض، لازم تشاركي. طب خطوة واحدة واحدة بقى كده. بص بقى دلوقتي هي بتتكلم على ان المرأة تشارك في الشورى على المسائل العامة باعتبارها فرد في الأمة، مشاركة واجبة وجوب عين، واجبة عينا على مش ان المرأة تشارك في المسائل العامة في الشورى، انتخابات ما الى ذلك ونقابات، وتشارك في الشورى على المسائل الخاصة بفئة معينة من خلال العمل النقابي الذي تأسس مشاركتها فيه على حقها في العمل المهني من خلال الاستفتاءات وكذا وكذا وكذا. يبقى اول حاجة خلينا واحد كده، رقم واحد ان المرأة لابد وواجب عليها واجب عيني ان تشارك في الحاجات دي. المطلب الرابع الجهاد. هي بصوا في كلام مش هينفع اقراه، الجهاد في كلام مش هينفع اقراه، يعني عشان هي رأيها جميل جدا في حاجات مش هينفع اقراه، مش عشان رأيها جميل، عشان ممكن في الايام دي حد يقعد يهاجم ويقول ايه دي ودي ارهاب، يعني حاجه لمصلحه الدكتوره هبه رؤوف ما اقراهاش يعني. لكن المهم الناتج بتاعه قائدة القوات المسلحة. المهم الناتج بتاع الكلام، هي بترى ان الجهاد المسلح في الدولة المعاصرة غير ممكن، وان انا عايز اختار العبارات كويس عشان ما اقولش حاجة تخلي حد يقعد يضايق دكتورة هبة في الموضوع دوت، مش عشان هي صح في حاجات قالتها، بس ما ينفعش انها تتقال. المهم انها الجهاد المسلح قالت ان هو ما ينفعش في الوقت الحالي، وتغيرت طبيعة الجهاد المسلح، وان احنا اصبحت نازلة واصبحنا في دول شبه مستعمرة والحكام ماسكينها وحاجات زي كده. اسمها الدراسة، هي رسالة الماجستير بتاع دكتورة هبة رؤوف عزت باسم المرأة والعمل السياسي، المرأة والعمل السياسي، موجودة بي دي اف مشهورة جدا، هتلاقوها في صفحة الصفحة اللي هي بتناقش فيها الولايات العامة للمرأة. هنا بتتكلم دكتورة هبة رؤوف بتقول لك ان الجهاد المسلح متعذر، مش هعرف اعمل حاجة زي كده في الزمن ده، فتغيرت طبيعته فاصبح الجهاد، بس هي بتتكلم عن اي جهاد هنا لو يعني مختصر اللي كان بيحصل في الصفحات اللي فاتت اللي انا بقول لكم مش هعرف اقراها، ومش كويس ان حد يقراها، هي ان ده جهاد دفع مش جهاد طلب، ده جهاد دفع، فجهاد الدفع المرأة فيه لازم تخرج الفقهاء قالوا من بدون اذن زوجها، كله يطلع، ده جهاد دفع، العدو نزل بالمسلمين ولا بد ان يدفعه كل المسلمين، فهي قالت الجهاد المسلح يعني ده حاجه فاشله ما تنفعش اصلا في الصوره المعينه، فقالت الجهاد، بصوا افهموا واحد اتنين تلاته في الموضوع ده كويس، ده اول ايه نوعه جهاد دفع، المراه تخرج فيه بدون اذن الزوج، تمام؟ طيب هتقول أصبحت ساحة التنمية هي ساحة العمل الجهادي، وساحة المجتمع هي ساحة استعادة الشرعية الإسلامية. فالتنمية يجب أن تكون عملية تحرر شامل وتغيير بنائي واجتماعي واقتصادي وسياسي متكامل ذو أبعاد قطرية وقومية تقوم على تعبئة الإمكانات الطازفة. فالجهاد في مجتمعات إسلامية عديدة ينبغي أن يكون تربويا وإعلاميا واقتصاديا وسياسيا، وهو ما يتطلب نفيرا عاما يحضر فيه المجتمع، يحضر فيه المجتمع بعد أن غابت أو عجزت النظم السياسية. أما الخروج فإن الشكل الذي يجب أن يطرح له ويتم تأصيله فكريا وبلورة آلياته واقعيا هو ما يسمى الدفاع الشرعي العام في كتابات إسلامية، والعصيان المدني في الكتابات الغربية. هنا احنا بنتكلم على ان جهاد الدفع هو المظاهرات او العصيان المدني، اللي هي هتبدأ بقى تفصل جزء تقول لا عنف يصبح في لحظة تاريخية ما اصلح وادى في تحقيق التغيير. يبقى الدفاع الجهاد الدفاعي هنا جهاد الدفع هيبقى استخدام اللا عنف اللي هو المظاهرات العصيان المدني. هنتكلم عن حاجاته، الامتناع الذي ياخذ صورا عديدة كالاحتجاج الرمزي وعدم التعاون الجماعي والاعتصامات والاضرابات وغيرها من اسلحة اللا عنف. هتقول اساليب عدم التعاون الاجتماعي هتجيبها طبعا من جين شارب النقلة منها، عدم التعاون الاجتماعي، عدم التعاون الاقتصادي، وعدم التعاون السياسي. تمام، مع ملاحظة ان وجود نظام بديل او حكومة ظل من الرموز الاجتماعية والسياسية يصبح امرا لازما كي يمكن استبدال نظام متهاوي وتحدث عند سقوطه فوضى شاملة. يبقى هنا بتتكلم على ان هنا جهاد دفع، والجهاد دفع ده وسيلته اللا عنف، وسيلته المظاهرات، وسيلته الحراك الاجتماعي المعارض سياسيا واجتماعيا وتربويا. كل دوت لازم المرأة تخرج، دي كلها امور عامة ولايات عامة. هنا بقى هتبدأ تتنقل ايه اللي احنا كنا بادئين من الاول هنعمل. هناك اجماع على وجوب جهاد على المرأة عند دخول العدو دار الاسلام والنفير العام، رقم واحد. بل ذهبت بعض لانها تقاتل حينئذ بغير اذن زوجها. طب طيب هتقول المرأة في ظل ظروف الرهينة للأمة يجب عليها وجوب عين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شتى مستوياته ومنها الخروج. وجوب عيني يا كل أخت قاعدة ما تطلعش المظاهرات، أنت ما بتحققيش وجوب عيني. المرأة في ظل ظروف الرهينة للأمة يجب عليها وجوب عين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شتى مستوياته. بتقول الأمر الذي أخفته كثير من الكتابات المعاصرة عن المرأة والتي اكتفت إما بالسرد التاريخي لدور المرأة في مجتمع الرسول أو التخريج الفقهي لحكم جهادها دون تنزيل الحكم على واقع المرأة المسلمة في ظل التحديات التي تواجه الأم. واقتصر تحليل دور المرأة في خروج على تناول وقائع مشاركة السيدة عائشة في موقعة الجمل والخروج على علي رضي الله عنه. اما في حالة عدم توفر شروط القوة بتقول كل ايه بقى هتقول اذا كانت توفيرها التدريب لازم، بتقول المرأة لازم تتدرب ولازم تتدرب على الجهاد ولازم تكون جاهزة للحاجات دي كلها. هتقول اما في حالة عدم توفر الشروط، توفر شروط القوة اللازمة للجهاد المسلح ووجوب الجهاد الهيكلي. الجهاد الهيكلي اللي هو ايه؟ جهاد النقابات بقى والمظاهرات، والجهاد المرأة ان هي تنزل في الحياة العامة وتقف ضد السلطة والحاجات دي كلها. فان النساء يلتزمن بالمشاركة في جهود التنمية في شتى المجالات، كل واحدة على قدر جهدها ووسعها وقدرتها، ويتميز طرح مسألة حركة المرأة. بص بقى هنا البراجماتية بقى، للأسف ان هينتهي الفصل بالجزء البراجماتي ده. هينتهي الفصل بالجزء البراجماتي ده. هي لسه استخدمت الخطاب بتاع جهاد الدفع، لسه استخدمت جهاد الدفع، راحت مخليه جهاد الدفع هو المظاهرات والعصيان المدني والحاجات اللي هي ضد السلطه، حركات العنف، حركات المعارضه. ايه بص متلزق يعني ايه، متقطعه كده على مقاس الاخوان المسلمين في التسعينيات، متقطعه يعني واخدين مقاسات الاخوان المسلمين، معموله الكلام معمول على مقاس الاخوان المسلمين في التسعينيات تحديدا. اما في حاله عدم توافر شرط القوه كذا كذا بتقول يتميز، بصوا الكلام يا جماعه، ركزوا بقى الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. يتميز طرح مساله حركه المراه في العمل السياسي في مواقع الرهن من خلال مدخلي الجهاد والخروج الهيكليين بما يلي. الخروج الهيكلي يعني ان انت تبقى خارجي على مستوى الدوله كلها، كافه مستويات الدوله. الدوله تقول لي عصيان مدني بقى، الدوله تقول لي اعمل كذا اعمل ما اعملهوش، الدوله تقول لي اعمل حاجه مجتمعيه ما اعملهاش، دايما واقف ضد الحاجات اللي بتقولها الدوله. الكلام ده ركزوا فيه، لان في الورقه بتاعت 2015 هتقول الاسلاميين كانت مصيبتهم ان هم وقفوا ضد جيان السادات لما عملت الاصلاحات بتاعت السبعينيات في قانون المرأة، وان بل اعتبرت ان حاجه كويسه ان الدوله الانظمه كانت بتعمل وبتمكن المرأة بالتشريعات، في حين الاسلاميين كان وظيفتهم ان هم عاملين يعرضوها. الكلام دوت هنا حاجه تانية، احنا بنتكلم عن خروج على الدوله. اوكي تعال بقى نتفرج. بتقول يمثل اطار مرجعي. ايه فايده الطرح ده النظريه بتاعتها؟ ده اللي انا بقول لكم البراجماتيه، الجانب البراجماتي السيء. بيمثل اطار مرجعي شرعي لحركه المراه. يعني هنا بنستخدم الخطاب بتاع الجهاديين والجهاد والبتاع ده، باخده اطلع منه فيمينيزم من الناحيه الثانيه. يتميز طرح مساله جيد اطار مرجعي شرعي لحركه المراه، يجعل مسؤوليتها في الفعاليات الاجتماعيه والسياسيه المختلفه مشاركه او امتناعا واجبا عينيا. واجب عيني ان انت تشاركي. وهو مشكل اساسا تعبويا يقوم على عقيده الامه ويدفع لدمج المراه في انشطه الامه. يعني كده انا بقول لكم خدت الخطاب الجهادي من ناحيه، طلعته لك من الناحيه الثانيه فيمينيزم. إن وهي الدمج والتعبية اللذان فشلت شعارات التنمية والمواطنة الصالحة في تحقيقهما على مستوى معظم قطاعات النساء في العالم الإسلامي. فهو بتقول ده والله الخطاب الجهادي ممكن نستخدمه يطلع نتائج أحسن بكتير. إن هذا الإطار الجهادي يسمح برغم السياق الاجتماعي الراهن الذي يقيد حركة المرأة في مجتمعات الإسلامية عديدة بحركة واسعة للمرأة، إذ أن السياق الاجتماعي عادة ما يصبح أكثر مرونة في ظل المناخ الجهادي عنه في الظروف العادية، وما يمكن أن يعطي النساء دفعة لتغيير أوضاعهن تحت مظلة الشرعية الإسلامية. بص ده يمكن أن يعطي النساء دفعة عشان يغيروا أوضاع النساء تحت مظلة الشريعة الإسلامية. والله أنا بقول لكم الحتة الجزء دوت يعني ما كنتش أحب إن أنا أقراه في نهاية الفصل. انه يشكل خطابا، دي من ضمن المميزات، يشكل خطاب جديد يتجاوز الجدل السائد بشان عمل المراه، والذي يتراوح ما بين الخطاب العلماني الذي يرى ان عمل المراه خارج بيتها بمقابل مادي هو معيار الاستقلال الاقتصادي ومساواتها الاجتماعيه واساس مشاركتها السياسيه، والخطاب الاسلامي الذي تتفاوت درجاته بشان عمل المراه خارج بيتها بين التحريم والاباحه. هنا بقى لا. عايزه تقول ايه؟ الخطاب الاسلامي، الخطاب العلماني عمال يتكلم ان الست لازم تطلع، وهو ده الست مش هتبقى ست الا لما تطلع بره بيتها وتبقى حاجه في المجتمع. والخطاب الاسلامي هنا من الناحيه الثانيه، الخطاب الاسلامي ده بتتفاوت درجاته بشان عمال ايه؟ الحظر والاباحه، لا ما تشاركيش في النولات العامه والاعمال العامه والمشاركه السياسيه، او اللي بيبيح يعني والله شاركي يلا اباحه. هي بقى عايزه تدخل ليفل ثاني خالص، بتقول بتتجاوز، يصبح عمل المرأة واجبا شرعيا في سياق الجهاد ويرتبط بالأمة، وما يميزه عن الرؤية العلمانية التي تعتبره مكسبا فئويا وطموحا فرديا مشروعا. يعني بصوا الليفل بتاع الإسلاميين عدته، ده عدت الليفل بتاع العلمانيين كمان. العلمانيين مش بيفرضوا عليها، مش بيقولك ان الواجب عليكي عشان تدخلي الجنة واجب عيني ان انت تشتغلي وتنزلي في مظاهرات وتعملي عصيان مدني وتبقي عاملة المقاومة دي، لا دي مش واجب عيني. واجب عيني دي يا جماعه يعني عارف يعني واجب عيني؟ يعني عشان الناس اللي مش عارفه اصولكم مش عارفه شريعه، واجب عيني ده يعني انت اثمه لو ما شاركتيش، عليكي وزر، عليكي ذنب. كانك مثلا ايه الصلاه دي واجب عيني عليه على كل مسلم، واجب عيني على كل مسلم، ما ينفعش تقول انا مش هعمله، لازم تعمله. ثم الواجب العيني ما ينفعش جوزك يقول ما تعمليش واجب عيني، بيقول لك جوزك يقول لك ما تصليش، ينفع زوجك يقول لك ما تصليش؟ كارثه، انت كده مش هتعملي واجب عيني فتقذف فيك. ده فعلا ده في الشريعه مفيش حاجه اسمها ابوك او جوزك يقول لك ما تصليش، ده تهريج، ما تصوميش مش من حقه، ده واجب عيني، واجب عيني عليا لازم اعمله، ما فيهاش تهريج دي. فهي لما هنا بتتكلم ان ده واجب عيني، هي بتوصل، هي بتقول ده انا هبقى وصلت الليفل العلمانيين نفسهم ما حلموش بيه، ان انت بقى واجب عليك ان انت تشتغلي، وان انت تنزلي في المظاهرات، وان انت تبقي في العصيان المدني، وتبقي خارجه على الدوله. انه يمثل مدخلا واقعيا للتعامل بواقعيه مع السياق التاريخي الذي تمر به الامه، تفرق فرضيه العين بين النساء وظروفهن، فتكلف كل امراه بما يلائم قدراتها ومرحلتها العمريه والتزام. نرجع بقى للخطاب الطبقي تاني، الخطاب بتاع الهرم، نرجع له برضه، هي مش قادره تنسى الخطاب بتاع الهرم ده. والله حسب بقى مرحلتها العمريه والتزاماتها الاسريه، وتتحدد اولويات العمل بالمعايير الشرعيه، يجعل الاستثمار في راس المال البشري اي التربيه في الاسره عمل تنموي. لو يبقى انت لما لو سمحت لك ان انت تربي عشان امكانياتك يا عيني مش هتقدر اكتر من التربيه، فاعتبري التربيه دي هي كمان جهاد وخروج على الحاكم وخروج على الامه وخروج على النظام، الانظمه اللي احنا المفروض نجاهد فيها جهاد عيني. فوالله امكانياتك كده خلاص، انت امكانياتك كده. يا جماعه بصوا برضو الهرم ده، دكتوره هبه رؤوف عزت برضو مسيستمه الهرم ده، ان هي فوق الهرم، هي في قمه الهرم، هي النخبه، هي اللي ناجحه في بيتها وفي الخارج، فهي النخبه. هي بتقول والله بقيت النساء والله انتوا مش ممكن ما تقدروش، يعني ما انا خير النساء، يعني انا من النخبه بتاعت النساء، من خير النساء، النخبه اللي قادره تجمع ما بين ان هي ناجحه في الاطار العام وماما في الاطار الخاص. فهي بقى تجمعهم ان هي بقت ايه؟ ماما في الاطار العام والخاص. انتم مدركين القصه؟ ده الفصل بتاع الولايات العامه. البعض هيعتبر ان انا كلامي في النقد ده انا كنت متطاول وبعمل، يعني في ناس باللمس يعني انا كنت بسخر منها وبعمل وازاي تقول وبتاع النقد وكذا وكذا. يعني المشكله كمان في حاجه، ان مع اي كلام يا جماعه طبعا ما هيبقى تولي يوم الزحف، طبعا اي حد هينسحب من الحياه العامه هيبقى بيتولى، يعني ما هي دي مشكله برضو. يعني اصلا كلمه ان انت تعملي فرض عين وبعدين تقولي لا في ترتيب وفي بتاع، دي قصه ثانيه، قصه ثانيه خالص. المهم اللي انا عايز اقول ان مشكله التناول مع دكتور هبه رؤوف عزت انا غلطت فيها فين في هذه الحلقه او في المقال، ومع ذلك هي اعتبرت ان انا اخطات فيها واسات الادب، وناس كتير عمالين يدخلوا انت ازاي، ورجاء ما تتكلمش. اتكلم ازاي؟ هو انا لو جبت طرح في حته وقلت ان في كلامي كان فيه تهكم على حاجه في الجزء ده، انتوا مش عايزين ان انا مثلا اجيب حاجه زي كده بتاعه فرض العيني واقعد اتكلم قاعد عامل كده؟ وقالت ان في فرض عين، وهذا فرض العين دوت لا يصح ان الدكتور هبه رؤوف عزت كان في تجاوز في هذا الامر، وهذا الامر بيتبنى عليه ان خطاب بتاع دكتور هبه رؤوف هنا خطا، وبالتالي ننتقل للجزء الثاني الولايات العامه او الشورى، وفي الشورى هنتكلم فيه. وايه ده؟ ايه ده؟ انا يعني انا عايز افهم يا جماعه، من في ناس معتقده ان ده العلم، ان العلم قاعد كده عارفين جوجل ماب، فاكرين ان العلماء بيتناقشوا مع بعضهم بطريقه جوجل ماب، افتر 600 مترز ليفت، يعني فاهم انت بتكلم بحاجات كده. لا، النقاشات العلميه في مناقشات الرسائل نفسها، في مناقشات الرسائل، رسائل الماجستير والدكتوراه بيبقى فيها حاجات بهذا الشكل. لو الرسالة ضعيفة بيبقى فيها حاجات أشد من كده بكتير، واللي بيناقش الرسالة بيقول حاجات، ومش عشان هو سوبريورتي مثلا، لا، هو أنت جايب واحد يبقى ناقد للي أنت بتقدمه، أنت بتقدم طرح، الطرح ده اتفرج بيعمل فيك إيه؟ أيوه الحياد الآلي البارد، مفيش يا جماعة الحياد الآلي البارد ده، يا جماعة أي حد ناقش ماجستير وبيحضر مناقشات الماجستير والدكتوراه عارف كويس الدكتور بيعمل فيه إيه؟ اي واحد بيعمل ماجستير او دكتوراه عارف كويس الدكتور بيعمل فيه ايه. لو جاب له حاجات تهريج حلو، ايه ده يا ولد، ايه ده يا ابني، روح العب، ايه يا ابني اللي انت كاتبه ده. فلازم تفهموا ان مش معنى ان انا النقد في خطاب في اجزاء تهكم ده مش نقد علمي. ما ينفعش ابدا ان النقد العلمي مرتبط عند الناس ان الانسان يبقى قاعد بارد وعمال يقرا وعمال وما بيعملش حده، لا ابدا. يا جماعه احضروا نقاشات، اللي بيحضروا كليات ايه يا جماعه، روح حضروا نقاشات ماجستير ودكتوراه، شوفوا لو، وعلى فكره بس تكون نقاشات مش مترتبه، لان مشكله النقاشات كمان عندنا دي قصه تانية انها بتبقى مترتبه، الدكتور بيبقى عمل الخلافات كلها واحيانا الخناقات قبل ما يجي، عشان وبيبقى فيها احيان مجامله، انا جاي فالدكتور فلاني جايبني عشان اناقش الطالب اللي عنده، فبيبقى فيها مجامله، لازم ابقى كويس مع الطالب او لو في ملاحظات ابقى قايلها قبل ما يجي، قبل ما اجي عشان نبقى متفاهمين، عشان المناقشه تبقى ايه اللي هي يا جماعه المناقشه الماجستير او الدكتوراه، يروح جايب ورد وحاجات زي كده اللي هو انا نفسي عملتها في المناقشه، اللي هي جايب ورد كان ده غلط، اللي انت جايب ورد وجايب بوكيهات ورد والف مبروك، الف مبروك ايه، انت لسه هتتناقش، انت لسه هتتناقش، انت ممكن وحاجات بتحصل الاطباء عارفينها، الاطباء بيطلع عينيهم عشان ياخد دكتوراه، الدكتوراه في مصر هنا من اصعب الحاجات، في المناقشه بيتعجن، فانت مش رايح، المفروض انا مش رايح اعمل حاجه زي كده، انا المفروض رايح اعمل مناقشه اتفاجئ بنقد رهيب يقطعني، ده الصح، ده الصح، مش ان انا اقول ده نقد حيادي وبارد والدكتور يبقى قاعد، لا لا لا ابدا، ده انا كان في خلافات وكان في نقاشات في رساله الماجستير بتاعت المايكرو، ولما الدكتوره جت قعدنا ساعتين في نقاشات واحتدت والدكتور بتاعي احتد، وانا بقيت عمال ادخل ان هي في جزء معين احنا كان عندنا الحق فيه، هي كان جزء في الفطريات وهي كانت شايفه ان الفطر ده مش هينفع يتعمل بيه كذا في حته معينه، وكان في حد الدكتور بتاعي الدكتور المشرف عليا واحد من اكبر اساتذه المايكرو في مصر، فكان في حده وقعد يحتد معايا مع انها كانت تلميذه عنده، بالمناسبه هي كانت فرق 30 سنه، هي كانت تلميذه عند الدكتور، وده كان ده كانت نقاش حاد معاه ومعايا، وقعد اقول لها لا يا دكتور هنا فين، انا لا انا مش فاهم حضرتك يا دكتور قصدك ايه من هنا، قصدك ايه كل ده، كل النقاشات دي، كل الخناقه دي، وعلى فكره ورسالة ما كانتش فيها خناقات نظريه، دي حاجات عملي، يعني كان خناقاتنا على حاجات ان انا ليه اضفت مثلا هنا الصوديوم سيتريت هنا مثلا، او الامونيوم هنا اضفته ليه حاجه بكام مايكرو لتر زياده، انا ليه عارفين خناقات شكلها مستوى عامل ازاي، وكان شد وجذب ما بيننا، يعني كلمه خناقات مش قايمين بالسيوف على بعضها، الخناقات العلميه دي شيء اساسي، ما ينفعش انا اروح اعمل ورد واعمل حاجات، دي مناقشه الرساله الماجستير او الدكتوراه، مناقشه نقد، لازم تبقى جاهز ان انت هتتذبح، ما عندناش هذه الثقافه يا جماعه، مش اليوم مع الناس ثقافه الاختلاف، ما عندناش ثقافه علميه اصلا، ثقافه خلاف علمي، احنا فاكرين ثقافه الخلاف العلمي يعني واحد يبقى قاعد كده هادي وبارد جدا، واحد بارد جدا من الناحيه الثانيه، والاثنين ايه بيتورعوا ان هم يجيبوا، لا الخلاف العلمي ان انا لازم اجيب كل ثغره عندك لازم يعني ما فوتهاش، اما هو المدرسه النقديه قايمه على ايه اصلا، بس يعني هندخل في حاجه ثانيه، فيعني انا بقول لكم انا مش هحتفظ بالبس عشان المساله دي، عشان البعض هيطلع اذا كان دكتوره هيبقى اعتبرت ان انا كده يعني في سوء ادب من مجرد المقال اللي فات، وانا المقال اللي فات انا ما قلتش فيه ربع اللي انا قلته هنا، لكن قولوا لي الطرح ده يقدم ازاي؟ كيف يتم تقديم مثل هذا الطرح؟ وكيف يتم نقد مثل هذا الطرح؟ ده مقال للدكتور هبه رؤوف، يعني ده عشان تفهموا الجزء ده، في حاجه اللي انا اتكلمت عنها في المقال ان الدكتور هبه رؤوف بيدور دايما ايه فصل الولايه العامه دي؟ اللي هو الفكره بتاع الدكتور هبه رؤوف دايما اللي بتقعد تقولها مفيش حاجه اسمها رجال ونساء. ما فيش حاجه اسمها كده وان الرجال مفضلين عن النساء والكلام ده، ما فيش الكلام ده، هتلاقي دايما الموضوع دوت وسواس موجود عندها كتير، اهو مقال معمول سنه 2013 في موقع اسلام اونلاين، المقال باسم نشوذ الرجال، هقرا لكم المطلع بتاعه وحط اي حاجه، على فكره هيتكرر حاجات زي كده كتير مع عند هبه دكتور هبه رؤوف، بص بقى فأول مقال مطلع بتاعه، لطالما تساءلت عن السبب في ارتباط واستخدام مصطلح النشوذ من قبل الفقهاء وفي أذهان الناس بالمرأة فقط، فلم نسمع عن الرجل الناشز وإنما سمعنا كثيرا عن الزوجة الناشز التي لا تطيع، وفي القوانين هناك الحكم بالطاعة أي ردها لبيت زوجها لأنها نقط ناشزت. تعريف المعرف، فهتقعد تتكلم عن النشوذ وتقول اه في حاجه اسمها نشوذ للرجال وان ازاي نتعامل معاه، في ظلم واستعلاء من الرجال بقى، انا لما اروح اقرا المقال الفكره بتاعت المقال حط بقى اي حاجه، ليه الرجاله ليه بيتقال في نشوذ نساء ومفيش نشوذ رجال؟ هتلاقي بقى حاجات كتيره بتتكرر. الوسواس ده هو ليه بيقولوا الشوز نساء ما فيش، ليه بيقولوا الراجل يشتغل في الولايات العامه والمراه ما تشتغلش، ليه ليه ليه ليه ليه؟ هتلاقيها بتتكرر كتير. طيب في مقال لها اونلاين سنه الف اغسطس، لا اخر تحديث اغسطس 2020، ما اظنش ان ده لان ده قديم، ده من 2006. دكتوره هبه رؤوف: لست راضيه عن وضع المراه والمطالبه بالحجاب لا تعني الانعزال. ده مقال لواحده اسمها ولاء الشملون بتتكلم فيه، عملت لقاء مع دكتوره هبه رؤوف عزت، لقاء بتتكلم فيه عن ان هي مش راضيه عن وضع المراه اللي موجود حاليا وحاجات زي كده. لكن بيهمني قوي في الكلام دوت كله معنى القوامه. بتقول بتسالها، ده الحته دي مختصره جدا وهتفهموا يا جماعه الكلام ده، لكم تفسير لمعنى القوامة باعتباره لا يرتبط بالمفهوم المادي فقط. التي ما مفهومك للقوامة التي وضعها الإسلام للرجل على المرأة؟ بتقول المساواة بين الرجال والنساء في الرؤية الإسلامية هي مساواة لها جوانبها المطلقة، كما أن لها جوانبها النسبية التي تتفق مع اختلاف الإسلام في بعض الخصائص التي تخدم تكاملهما في تحقيق الاستخلاف. كم كويس دلوقتي. الذي يظل هو الإطار الضابط لهذه المساواة والأمانة والمسؤولية التي يتحملها الإسلام في ظل علاقة الولاية الإيمانية ورابطة العقيد. هذه خلفية لازمة ولا غنى عنها كإطار كلي لفهم القوامة في الرؤية الإسلامية. مقدمة. أوكي، عايزين بقى ندخل بقى في رغم أن الأسرة ممتدة هي الإطار الأوسع للأسرة في الرؤية الإسلامية، لكن مفهوم القوامة لصيق بخصوصية الأسرة الزوجية الصغيرة وأهميتها، حيث تعد الأسرة الصغيرة نموذجا مصغرا للأمة وخصائصها تنعكس فيه القيم الأساسية التي تحكم النظام الإسلامي. بعد كده هتقعد تقول وردت مفهوم القوامة في الشريعة، فتقول بقى القوامة هي إحدى صفات المؤمنين رجال ونساء وترتبط بالشهادة على الناس، وتعني القيام على أمر هذا الدين وفق الشرع والالتزام بالعدل والقسط، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي يجوز من عباده التخلق بها إذ أنه القيوم. وإذا كانت قوامة على مستوى الأمة هي سمة عامة، هي مسؤولية تكليفية على الرجل في إسرته في إطار عقد الزواج، وهي في كلا المستويين قرينة التوحيد والعدل. العدل والتوحيد قصة تانية برضو. المهم تنطوي كلمة قوام على أمرين مهمين. يبقى إيه القوامة بقى بتاعت الرجل في الأسرة؟ الحاجتين اللي هيجوا دلوقتي، أن يأخذ الرجل على عاتقه توفير حاجات المرأة المادية والمعنوية بصورة تكفل لها الإشباع المناسب لرغباتها وتشعرها بالطمأنينة والسكن. ده رقم واحد. رقم اتنين، قلنا طيب ده رقم واحد دي يعني انا شغال عند الست ان انا المهم ادلعها ماديا ومعنويا، اطبطب عليها وادلعها واجيب لها فلوس. اوكي، قلت لها اتنين بقى هي اللي هتنصفنا بقى في رقم اتنين. ان يوفر لها الحماية والرعاية ويسوس الاسرة بالعدل. يبقى ايه؟ يبقى عندك حاجتين، واحد ان الراجل يعمل المرأة ماديا ومعنويا، رقم اتنين يوفر لها الحماية والرعاية، يعني تبقى بودي من الاخر، تبقى بودي جارد وفي نفس الوقت الشغال واللي بتعمل لها الحاجات دي. ده معنى القوامة. على فكرة الحاجات دي على الرجل فعلا، دي الحاجات دي الواحد واتنين دول على الرجل، لكن احنا نقول دي معنى القوامة؟ هل ده معنى القوامة؟ اصلا هو ده معنى القوامة؟ ده معنى المودة والسكن. ده يدخل في باب تاني، في باب الرحمه ما بين الزوجين. انما ده معنى القوامه؟ القوامه يعني في قوامه ما قلتش فيها كلمه طاعه خالص، اشرح معنى القوامه صفحتين ما قلتش الطاعه دي. طيب، وتخضع سلطه رب الاسره للعديد من الضوابط. بص بقى يعني اتنقلت نطت على طول. طيب ممكن تخضع سلطه رب الاسره للعديد للعديد من الضوابط والقيود التي تفسح المجال لأهلية الزوجة والأبناء في التصرف في إطار ما هو مشروع ومسموح به إسلاميا. افهموا النقطة دي، عشان كده أنا اتكلمت بتاع في شرحت الفصل الأولاني اللي هو الفصل القديم، أقدم حاجة ليها رسالة الماجستير. ليه؟ لأن هي في رسالة الماجستير بتتكلم إن هي مش محتاجة إذن الزوجة عشان تطلع تعمل جهاد دفع. وده واحد. رقم اتنين، عشان ما دام مش محتاجه تطلع اذن الزوج وجهاد الدفع هو ان المشاركه في الولايات العامه، لو دخلنا بالطرح المدخل الجهادي جهادك ابروتش من الاخر، يعني لو دخلنا بالمدخل الجهادي بتقول لك لو جوزي كلمني هقول لا انا عليا جهاد دفع لازم اطلع واشترك في الولايات العامه، فما ينفعش. وطبعا ليها مدخل تاني جايباه في حته تانيه برضو، بس ده جايباه من يعني على ما اتذكر اللي انا قراته في تحرير المراه في عصر السلف، فهي جايباه مسبوقه بيه من حته ثانيه، اللي بتقول لك بتستدل بحديث سيدنا عمر لما بالحديث بتاع لا تمنعوا اناء الله مساجد الله، ان المراه لازم تطلع في الشؤون العامه وتتولى، وما ينفعش الراجل يقول لها ما تخرجيش، لا انا عايز اطلع في مظاهرات، عايز اتولى شؤون عامه وولايات عامه واطلع اعمل حاجات زي كده، ما ينفعش الراجل يقول لها ما تخرجيش هنا. ليه؟ لان هي بتستدل بالحديث ان انت ما ينفعش تروح المسجد، تقول لها ما تروحيش المسجد، فهي بتستدل بهذا الحديث على ان لا، يبقى ما دام المسجد يبقى كل حاجه، ما ينفعش تقول للمراه ما تطلعيش وتقعدي في البيت. انت كراجل ايه القوام هنا؟ مش بالمعنى ده. تخضع سلطة رب الأسرة عديد من الضوابط والقيود التي تفسح المجال، لازم ضوابط وقيود تمام في مجال أهلية الزوجة الأبناء في التصرف في إطار ما هو مشروع ومسموح به إسلاميا. فرب الأسرة ليس له سلطة على أبناء الراشدين سوى التوجيه والنصح فقط، وكذلك له سلطة محددة في الإذن بزواج بناته البالغات. الكلام ده على فكرة مش يعني، كذلك له سلطة محددة في الإذن بزواج بنات البالغات، ده فين في الشريعة؟ ان سلطته محددة ان يأذن ان بنته البالغة تتزوج، البالغة او غير البالغة، ازاي سلطته محددة هنا؟ بكر ازاي ليس سلطته محددة؟ ده غير حاجة تانية يعني، حتى لو واخد رأي الاحناف يا جماعة، البعض بيستسهل يقول احنا نروح عند الاحناف، قسما بالله انتوا متعرفوا الاحناف، ما قريتوا كتاب فقه الاحناف كده؟ يعني احد طرح كبير برضو بتاع العلاقات الدولية وأسلمة العلاقات الدولية اللي بيمدحه بصورة كبيرة جدا في كتاب بتاع الشيباني، الإمام الشيباني رضي الله عنه في الأحناف. يا جماعة انتوا ما تعرفوش الأحناف، اقرأوا الكتاب بتاع الإمام الشيباني، قسما بالله في حاجات تشيب، في حاجات تشيب، وانتوا كليبراليين مش هتقدروا عليها. الأبواب بتاعت السبي ويعمل ايه ولو واحدة وابنها، في أبواب والله في حاجات والله تشيب، بس انتوا ما ينفعش تتعاملوا مع الفقهاء كمان بقص ولزق. يعني ناخد من الاحناف السطر الفلاني، لا شوف رؤيه الاحناف بشكل عام، شوف رؤيه الاحناف لمساله ان واحده طالعين في جهاد فياخدوا النساء معاهم، شوف رؤيتهم في ايه على فكره اشد من المذاهب الثانيه. لا ما تطلعش، اقعدي ما تطلعيش، تروحي في جهاد ورجاله هزم ويروح واخدين ستاتنا، رايهم شديد جدا في هذا الامر. ما تاخدوا رؤى الاحناف يا جماعه بالكامل. وبعدين هو رؤى الاحناف اللي عارف المذهب الحنفي عارف كويس، هو رؤى الاحناف بتتحدد بالبتاع دوت بالامام ابي حنيفه فقط، بتتحدد برؤيه الامام ابي حنيفه فقط، ده يبقى مذهب الاحناف كله، ولا بناخد الصاحبين كمان؟ طيب ماشي خلينا نعدي. ان الدرجه التي ذكرها القران للرجال وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم، وهي درجة القوامة لم تقل على أساس نقص ذاتي في المرأة، وإنما على أساس التطبيق العملي والكسبي. دكتورة هبة يعني محترفة للأسف في الحاجات اللي احنا ايه تلاقي ايه في التطبيق العملي والكسبي، يعني تحس ان انت عايز ايه التطبيق العملي. ايوه يا دكتور ايه التطبيق العملي والكسبي؟ يعني دي حاجات مصطلحات محتاجة شرح، ومش حاجات عليها اتفاق في الشريعة، او مثلا تلاقي فيها فلسفة إسلامية اكتر يعني عشان تفهمها وتفهم ان المقصود هي قصدها ايه. التفضيل العملي والكسبي ده ماشي. فالمراد التفضيل زياده، المراد بالتفضيل زياده نسبه الصلاح في الرجل من جهه الرئاسه للاسره عن صلاح المراه لها، ده اللي انا قلت لكم عليه انها في القوامه مرتبكه. بصوا الكلام اللي فات ده كله، ان لا مفيش اصلا الراجل مش احسن من الست، وبعدين تقول هو اصلح فهي صالحه وهو اصلح، والمصلحه تقتضي تقديم الاصلح. طب ليه هو اصلح؟ اسكت انت بتقول يا دكتوره ان مفيش حاجه اسمها نقص ذاتي في المراه، طب ليه هو اصلح؟ يعني قبلها بسطر، وما لا يعد طعما في صلاحيه المراه وذاتيتها، بدليل انها تتولى امرها وامر ابنائها عند غياب الزوج في طلب الرزق او جهاد ونحو، او عند وفاته حتى في ظل رعايه افراد الاسره الممتده لها. يعني فاهمين الفكره ان هي في الجزء ده لا هو الرجل اصلح، بس لا لا لا مش اصلح بحاجه ذاتيه. طب اصلح بحاجه ايه؟ يعني ليه الرجل اصلح؟ لا وبعدين ده لا يطعن في صلاحيه المراه، في الجزء ده ارتباك في فكر الدكتوره واضح جدا يعني. لان ده متكرر، هيتكرر في كل ما تتعرض لمساله القوامه تلاقيها في لخبطه حاصله في هذا الموضوع. هي بتقول لك كان بعض الرجال يفهمون القوامة بشكل مختلف، يعتمد على استئثار بالرأي فيما يتعلق بشؤون الأسرة، وقد يصل الأمر إلى حد التسلط. فبتقول نعم هذا يحدث، لكن الشورى أساس القوامة، ولا يكتمل فهم أبعاد مفهوم القوامة في الرؤية الإسلامية إلا في ضوء إدراك أهمية الشورى كقيمة أساسية في العلاقات داخل الأسرة المسلمة. فقاعدة في نظام المنزل الإسلامي التزام كل الزوجين العمل بإرشاد الشرع فيما هو منصوص عليه، والتشاور والتراضي في غير منصوص عليه، ومنع الضرر والضرار بينهما، وعدم تكليف احدهم بما ليس في وسع. برضو قلنا كلام ما فيهوش مشكله. القوامه اذا لا تعني اداره البيت، القوامه لا تعني اداره البيت، ان الرجل يبقى بيدير البيت. فالاداره شركه بين الرجل والمراه وحتى الاطفال. طب الله، ما برضو في، ما بقول لكم الارتباك هنا. طب ما ده يعني ازاي حتى الاطفال ده، يعني كل بيشارك في اداره البيت. كلام جميل بالمعنى ده. طب فاهمينها؟ طيب انت ليه بتتكلمي فوق ان الرجل هو الذي قايل قبليها على طول ان السلطه بتاعت الرجل اللي هو الاصلح من جهه الرئاسه للاسره؟ هي يعني ايه رئاسه وما فيش اداره؟ الرجل اصلح من جهه الرئاسه للاسره. طب ما انت بتقولي ما فيش، مش اصلح ولا حاجه، مش احسن من المراه. وتدخل الرغبات المعقوله كل منهم في شان الاداره، والاداره شورى داخل هذه البنيه الاجتماعيه الصغيره، ولا ينبغي ان يستبد طرف بالامر كله، بل تؤخذ اراء كل الاطراف في الاعتبار في حدود الشرع، وتكون القوامه هي الكلمه الفاصله التي يحتاجها البيت عند نشوب خلاف لا ينهي الا كلمه فصل الى كلمه الفصل. فرئاسه الاسره رئاسه شوريه لا استبداديه، ويتحمل كل عضو في الاسره مسؤوليتها مصداقا الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهي حتى بتقول ما بقول لكم، بص يعني ورجل راع واهل بيته مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه على اهل بيت زوجها ووالدي وهي مسؤوله عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده، وكذا وكذا. واضح يعني، واضح مسؤول القوامه، الارتباك اللي حصل في مسؤول القوامه ده. المحتوى العربي لكلام دكتوره هبه رؤوف عزت، او اهم الحاجات يعني الهايلايت اللي احنا عاملينه. في محتوى بقى تاني خالص، محتوى انجليزي واضح جدا في دراسة اللي هي عاملاها في كتاب اللي انا قلت عليه Globalization, Gender and Religion, The Politics of Women's Rights in Catholic and Muslim Context. هي واخدة الفصل العاشر Chapter 10 The Silent Aisha, An Egyptian Narrative لهبة رؤوف عزت. عائشة الصامتة، رواية مصرية. هي في يعني احنا مش هنقعد نتكلم، ان هي هتقوله بصورة اوضح، الكلام هتقوله بصورة اوضح في الحاجة الاحدث، واحنا اللي يهمنا الحاجة الاحدث. دكتورة هبة رؤوف في سايلنت عائشة، ناخد منها بس هي شايفة اقرأ اول ايه، اول ثلاث صفحات او اربع صفحات، اقرا اول ثلاث اربع صفحات. اللي مش عارف يجيب الكتاب منين، انا قلت اسمه هتلاقوه على البوك اس سي او كده، هتلاقوا الكتاب موجود، الكتاب بالكامل، هي واخده الفصل العاشر منه عاملاه. مختصر اللي هي هتقوله في اول ثلاث اربع صفحات، ان التاريخ الاسلامي كان بيتكون من ثلاث مقاطع. المقطع الاول هو عصر الرساله، اللي كان فيها المراه ليها فيها تشريع، والمرأة ليها وضعها. طبعا برضو ده بنفهم ازاي ليها وضعها، كان حضرتك بتقولي ان هي في ما كانش ليها وضعها عشان المجتمع وكل المجتمع. بس ارجوكم نحاول بقى ايه، ننسى التناقضات، ارجوكم حاولوا برضو تخلوا التناقضات في الخلفية بتاعة الكلام، لكن المهم ان انتوا تخلوا الـ يعني ايه، حاولوا تفهموا الكلام اللي المنطق بتاع دكتور رهوب. يا جماعة حتى لو أعداء لو يهودي بيحاربك لازم تفهم المنطق بتاعه، المنطق بتاع الكلام. يعني لما جينا نقول هي ازاي أوجبت على المرأة ان هي تخرج في المظاهرات وتخرج في الحاجات دي، واجب عيني على المرأة، احنا جبنا فهمنا المنطق بتاعها ايه، لازم نفهم المنطق بتاع الكلام وبعد كده ننتقد براحتنا، بس نفهم المنطق بتاع الكلام الأول. هي بتقسم التاريخ الإسلامي لتات مواضع. الموضع الأول وهو عصر الرسالة، المرأة فيه اللي هو بقى ده تقدر تقول كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة بإطار أكاديمي شوية. تمام؟ المرأة ليها وضعها، مش أحسن وضع في الدنيا، مش أحسن وضع في الدنيا، لكن لها وضعها. ثم يجي عصر تاني وهو عصر اللي بيمتد على مدار التاريخ الإسلامي كله، فقهاء مذاهب بقى، مذاهب أربعة كل الفقهاء، عصر ذكوري تماما، ما مش شايف في المرأة، عمال يضطهد المرأة، عمال يدخل المرأة في البيوت، مش عايز يطلعها في البابليك سفير اللي هي البرايفت والبابليك سفير، او الدوميستيك سفير والبابليك سفير، الثنائيه بتاعت النسويات المشهوره جدا اللي هي الاطار العام والاطار الخاص. الاطار العام هي شايفه ان المراه، الفقهاء عمالين يضغطوا وعمالين يدخلوها البيوت، واقعدي في بيتك، وخلاص خلوا الاصل هو ان الست تقعد في بيتها، وان الست المثاليه هي اللي تعمل كده، ان هي تقعد في بيتها الاول. الست اللي تطلع دي الست الممتهنه، المهنه، مهنه اسمها مهنه، بتمتهني نفسك، بتطلعي ان انت تروحي وتيجي وتعمل. طب الرجاله يعني عملناهم، الست الممتهنه دي مش هي الاصل، مش هو ده الاصل في المراه. فطبعا ده كده فقه ذكوري، شايف ان المراه مش زي الراجل. هي شايفه ان الفقه الصحيح هو اللي يشوف المراه زي الرجل، والحياه العامه ليها زي الرجل بالظبط، حتى في الجهاد. وممكن تطلع تقول بكره انه بيرجع. انت شفت منظمه الصحه العالميه بالمناسبه، ده حاجه كده عشان تشوفوا العلمويين والناس اللي لقاح روسي ولقاحها ماشي، لما نشوف. انت شو الناس بتاع العلمويين وانا اصدق العلم. انتوا شايفين يا جماعه، شايفين لايف اللي بيحصل بس مباشر للدنيا ماشيه ازاي؟ بفيروس اصغر المخلوقات على الكوكب، شايفين عمال يعمل ايه؟ والتخبيط والرزع والهبد والهري وطب وايه والقصه، شايفين اللي بيحصل؟ وبعد كده يقول لك انا اصدق العلم، هو فين ربنا ده؟ فين ربنا؟ طيب، هي في الرساله، في الحاجه الاهم ليها وومن اند اجتهاد. هتمدح في البتاع بتاع 2001 لما هتجيب رفاعه الطهطاوي، بتمدح ان هو الراجل كان بخطاب تحرير المراه وقد ايه هو عظيم. فهي من ضمن الحاجات اللي هتعملها، اللي يعرف ان رفاعه الطهطاوي كان شايف ان التعدد البوليجامي ده كان يعني حاجه بتفسد المجتمع، وحاجه الراجل من الاخر رفاعه الطهطاوي يا جماعه راجع من فرنسا، فرنساوي اكتر من فرنسيين، يعني اكتر من نابليون. جزاكم الله كل خير، ربنا يشفي المسلمين جميعا يا رب. يعني نابليون ممكن يبقى لو اتجوز يبقى ليه عشيقات، والمجتمع الفرنسي الراجل ما بيقصروش المساله عن الراجل ان هو يبقى عليه واحده بس، لا، عندك في بيوت دعاره وفي حاجات، والراجل بيتخذ واخدان وبيبقى عندهم عشيقات. رفاعه الطهطاوي رجع شايف ان لا، يعني حتى كتب على نفسه وثيقه، الوثيقه دي موجوده صورتها موجوده دلوقتي، ان انا لمراتي ان انا ما اتجوز، لا اتزوج عليكي، ولو ولا اخد جاريه حتى تبقى معاكي، وان انا ابقى ولو حبيتي ان انت تتطلقي، لو انا مش لو حبيتي، لو انا خدت زوجه اخرى او خدت جاريه ولا بتاع، ان تبقي طالق، تبقي متطلقه. فهو اللي حط الشرط لنفسه، مش المراه اللي هي مش زوجته. يعني اللي انا قراته عن هذا الامر ان هو اللي حط الشرط بنفسه، لانه كان يرى ان هو لا يصح، يعني يرى ان ده هو انزه من ان هو يظلم زوجته بان هو يتزوج عليها او يؤذيها بزواج تاني او حاجه زي كده. التعدد دي قصه كبيره برضو عند الدكتوره هبه رؤوف، تقدر تشوفها من ثنايا الكلام. فهو رفاعه الطهطاوي لم يحرم طبعا، لان عارف تحريم التعدد معناه كفر، ما لهاش خلصانه، تحريم التعدد ده كفر. لكن يعمل ايه بقى؟ يعمل اللعبه بتاعت الريستريكشن اللي هي هتقعد تكررها الدكتوره هبه كتير في الحاجات الانجليزي، تقييد التعدد، تقييد التعدد. يعني اعمل ايه؟ اعمل له حاجات ان هو يبقى مش المراه، لو انت عديت عليا تبقى انا يبقى طالق، تبقى طالق، اللي هو عملها رفاعه الطهطاوي. كان شايف ان هو حاجه بتبوظ المجتمع التعدد دوت، وكان ده بقول لكم راجع من فرنسا، فرنساوي اكتر من فرنسيين. فهي لما هتمدح رفاعه الطهطاوي انت ممكن تروح قايل ايه؟ وهتمدح قاسم امين في الورقه اللي هي بتاعت 2001، ممكن تقول طيب ده مش لازم تكون اصلها التعدد، هتروح جايبها لك صراحه ان هو كانت اصلاحاته ريفورم في البوليجامي، في التعدد، عشان يعني هو ليه حاجات كتيرة كان بيدعو لإصلاحها ومش عارف ايه، وتعليم المرأة ومش عارف، هي هتروح قايلة لك التعدد، عشان يعني ما تقعدش تقول لا ومش لا واصل يمكن مش قصدها، لا قصدها ان هي كان عظيم قوي اللي عمله. هتشوف ليه بقى في الورقة الحديثة وومن اند اجتهاد، الاجتهاد المرأة والاجتهاد. طيب هي الورقة في 2015 في الرائدة، هي بالانجليزي المجلة الرائدة، دي سهل ان انتوا تلاقوها من غير ما تبحثوا في موقع بوك اس سي او اي حاجه، هتلاقوا مومن اند اجتهاد، اكتبوها هبه رؤوف عزت بالانجليزي هيطلع لكم الورقه العلميه الورقه بتاعتها. هي دكتوره هبه رؤوف في هذه الورقه مهمه جدا بالنسبه لي لانها حديثه، فبنشوف ارائها الجديده هل تغيرت، هل بقت احسن ولا لازالت في شده في الاراء وفي الاراء بتاعتها بهذه الصوره. طيب ناخد نص ساعه كده، اريح شويه واصلي الفجر، وكل لكم تصلوا الفجر، وباذن الله نلتقي بعد نص ساعه نكمل البث الجزء الثاني من البث دوت. و انتوا رايكم ايه؟ رايكم اسيب البث دوت يبقى موجود على القناه، ولا بس ده مشكلته انه مش منظم، يعني انا البتاع عايز انظمه بان انا اطلع الحلقه يكون ايه اللي هيفرق بس ده عن الحلقه، ان هيبقى منظمه بصوره اكبر، ان هيطلع الصفحات البتاع دوت البتاع ده، يعني انا وانا بتكلم هطلع الفقرات اللي هي بتقول فيها الكلام دوت، ده اللي هيفرق. فلو شايفين يعني ده الفرق الكبير قوي بين ده وده، والعمليه ان انا احاول اضبط نفسي اكتر، ان انا يعني عشان اللي بيحبوها واللي فاهمين ان النقاش العلمي يعني الواحد لازم يبقى بيتكلم بالطريقه الهاديه دي. ف يعني انا شايف مش عارف يعني. طيب خليني اسيبه لغايه الظهر واشوف رايكم ايه في الموضوع ده. ان شاء الله هنلتقي تاني بعد نص ساعة باذن الله، نص ساعة ساعة لربع بالكتير، نصلي الفجر ونقعد نريح كده، انا ريح شوية ونكمل نقرأ الورقة دي. هي البس التاني مش هياخد مثلا مننا نص ساعة بالكتير، جدا جدا يعني ان شاء الله نص ساعة هنقرأ فيه الورقة الاخيرة اللي هي دي. الورقة دي مهمة جدا لانها بتظهر فيها رأيها في الاسلاميين وفي الحركات الاسلامية، الحركات الاسلامية الموجودة دلوقتي، وبتقول ورأيها في العلمانيين كمان، هتظهر فيها حاجة لما تيجي تتكلم عن الشيخ الغزالي، في آراء بتقولها يعني بتوضح هي بتمدح أنهي غزالي فيهم. وبعد كده احنا هنتوقف، مش هنكمل لغاية لما هتجيب الشيخ القرضاوي، هنتوقف عند الشيخ الغزالي. فإن شاء الله الورقة دي بعد نص ساعة بإذن الله أو ساعة لربع، خليها أربعة لربع بإذن الله، بحيث يبقى كله صلى والنزل المسجد يكون رجع، أربعة لربع بإذن الله، أربعة لربع. حابين أربعة لربع أو أربعة؟ حابين ساعة أربعة لربع أو أربعة؟ تشوفوا بيدنا أربعة لربع عندك بقى. عندي ما بيأذنش الأربعة لربع، أربعة. طيب حاضر ماشي، يبقى الساعة أربعة بإذن الله نلتقي في الجزء الباقي من البث، من البث دوت نتفرق نكمل فيه على الكلام على طرح دكتورة هبة رؤوف عزت. أسأل الله إن يكون في إخلاص في عرض هذه القضية، وإن يكون ما فيش شهوة تصدر. والله وربنا يعلم ان الحق اللي بيفهم يعني اللي عايز يتصدر ما يهاجمش الدكتوره هبه رؤوف عزت، لان جزء كبير من في جزء بيقراني لا باس به، لا باس به، بيقراه بيحترمه جدا جدا جدا اطروحات دكتوره هبه رؤوف عزت. فالمفروض لو بنفهم سياسه، واللي فاهم سياسات مواقع التواصل الاجتماعي اللي بقى لي 10 سنين فيها عارف كويس الموضوع ده، في حاجات نطاقات عامه للمشاهير، لو انت النطاق بتاعك جزء كبير منه داخل مثلا النطاق مع الشيخ الفلاني، غلط ان انت تغلط في الشيخ الفلاني، لان انت هتخسر جزء كبير من جمهورك، لان انت هتستقطع من جمهورك. فالصح ان انت ما تعملش ما تقعش مع حد في تداخل ما بينك وبينه كبير. انا الكلام مع دكتورة هبة رؤوف خلى قاطع مع جزء من الجمهور، وهو يعني شيخ البنات اللي في شيخ العمود كان فيه بنات كتيره، حتى كان فيه تجاوزات من فيهم في سخريه او حاجات زي كده، في بنات في مويك، ومويك انا حضرت فيها قبل كده. المفروض الصح لو انا عايز مزيد من لو انا عايز حاجه دنيويه ما اقراش من دكتوره هبه رؤوف. لكن والله ربنا يعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انا مش عايز، خاصه ان كان ليا تواصل قبل كده مع دكتور هبه رؤوف، تواصل على خاص، حصل تواصل ما بيننا قبل كده على خاص من سنتين، وانا والله قايل لها على فكره دكتور انا هنتقدك في يوم من الايام وقريبا، انا حتى كنت عامل انها بعد كتاب الاسلام طوبيا بست شهور، قلت لها انتقدك وانتقدك قريبا يعني، وقالت لي وكانت مرحبه جدا، ما اعرفش ايه اللي حصل يعني ان هي تبقى دلوقتي زعلانه جدا يعني. وقلت لها انتقدك لان عليا مؤاخذات كبيره علي، قالت لي وقالت لي ورحبت جدا وكانت مرحبه، ما اعرفش ايه اللي حصل، ايه اللي حصل. فالمفروض لو حد بيبحث عن شهره او بيبحث عن تصدر او بيبحث اي حاجه ما يقربش من دكتوره هبه رؤوف، خاصه ان ما بتدخلش معارك يعني، مش بتدخل معارك يا جماعه، دي ابجديات واحد عايز شهره، ان ما يدخلش مع حد زي دكتوره هبه رؤوف عزت له كل هذا، لها هذه الارضيه في التاريخ الاسلامي، ولها جمهور متقاطع مع الجمهور بتاعك بصوره واضحه جدا وقويه جدا، المفروض ما تعملش كده، ولها ناس نخب كانوا يقعدوا يرسلوني الامر مش معقول الكلام اللي انت، اقول لهم والله يا جماعه طب اقروا، عارفينها شخصيا وحبنا وبتاع، يقول لي مش معقوله يعني، مشاهير والله العظيم مشاهير جدا، مش هقول اسماء يعني، مشاهير جدا ولهم حيثيه كبيره، واقول لهم والله يا جماعه اقروا الحاجات اللي بالانجليزي قبل الحاجات اللي بالعربي، وشوفوا دكتوره هبه افكارها ايه، الجهاد فرض عيني كان براجماتيه بتاعه استخدم الجهاد عشان جهاد دفع عشان كحجه عشان تحرير المراه، اقول لهم شوفوا بتقول ايه، شوفوا مفهوم القوامه بتفرجهم المعنى ازاي، الكلام بتاعها خطاب نسوي تماما يعني. ف الكلام بتاع اتهام الفقهاء اللي هو اقرا اول 3 4 صفحات من سايلنت عائشه الصامته، هي ليه سايلنت عائشه؟ عائشه الصامته دي هي اللي اتكتم صوتها طوال التاريخ الاسلامي، الفقهاء كتموا صوتها سايلنت عائشه اللي هي عايزه تتكلم تاني، ان كانت عائشه بقى هي الرول موديل بتاعها، النموذج بتاعها اللي كانت بتتكلم وتطلع في معارك، وجودها في معركه الجمل اصبحت هي قائده الحرب، قائدة عسكرية، فهي مين اللي كتم بقى صوت عائشة دي؟ الفقيها الكذا الكذا الكذا كتم صوتها اللي خلاها سايلنت، الفقهاء. فهي سايلنت عائشة دي هي بقى اللي عايزينها تتكلم تاني، والدكتورة هبة عايزاها تتكلم تاني. في مشاهير والله تواصل معايا قال لي مش مستحيل، اقول لهم والله بتقول كده، والله بتقول كده، انتوا مش مصدقين بس هو دي الحقيقة. فيعني انا حبيت اقرا حتى النهارده كان اغلب الكلام قرايه صريحه، لو انتم شايفيني مبالغ في اي حاجه بلغوني، وانا ارحب جدا ان يعني بالنقد، ومش عارف يعني انا كذا حد، انا مفيش عندي مشكله ان يعني ان يطلع في حد يقول لي طب ما احنا انتقدناك، اقول له يا ابني انا مستني حد ينتقدني، انا هو انا كاتب قران؟ هي الكتب اللي انا كاتبها دي قران؟ ما اكيد هتطلع بلاوي، لو دورت على عمرو هتطلع بلاوي، فليه ما تدور وانتقد، لكن انتقدني بأني ميزان الشريعة، قول لي ده مخالف للشريعة كذا اقول لك حاضر، ويعني او معلومة غلط بنيت عليها تحليل، معلومة غلط قول لي، بنيت تحليل وحجم التحليل ايه يعني، معلومة غلط مثلا بنيت عليها تحليل قد كده اهو، في تحليل قد كده اهو، قول لي على فكرة معلومة غلط والتحليل ده غلط، تمام تحليل جزئي، انما في احيانا حاجة ضخمة، انا والله يمكن انا مش عشان متعود ان انا دايما في دراسات عليا، ففي استاذ عمال يراجع، وخاصه في الماجستير كان، وحتى في الدبلومه بتاعت مش الدبلومه بتاعت السياسه، دبلومه الكيمياء الحيوي، كان في اساتذه فوقينا واساتذه سن فرق سن كبير، فمتعود ان الاستاذ بينتقد ما لا يراعي شيء، تعال عم اقعد، تعال انت غلطت هنا كذا كذا، فمتعود على كده وبعتبرها دي حاجه، ايه المشكله؟ ما في ستاندرد، الدكتور لما الدكتور بيطلع بره الستاندرد ويقول رايي اقول له انا رايي، حتى في المايكرو كان الدكتور يحترم ده، في حاجات قول رايك وانا اقول رايي، بس في حاجات في المايكرو يا ابني اللي هنا دي بكتيريا لها هوائيه او حاجه لها هوائيه مش هينفع تقول رايك هنا، ودي انا بسلم مش هينفع اقول رايي، انا غلطت في هنا، انا قلت ان دي هوائيه وهي لا هوائيه، او قلت ان دي حتى يعني في حاجات ما ينفعش اقول رايي فيها، دي حاجات مايكرو كلنا، في حاجات راي عمرو نحط هنا الامونيوم اكتر في الاجار هنا، لا ما نحطش هنا، اوكي ده رايه، انا بقول رايي بس خلاص يعني شايف. طب نجرب الاثنين يا دكتور ايه رايك بتاع، هنا بنتناقش في حاجات ما ينفعش اتناقش. فالستاندر بتاع الشرع في معلومات خطا، قول لي معلومات خطا، طلع لي من كتبي، طلع لي الحاجات اللي انا بقولها معلومات خطا، انما ما تقولش ان ده راي، الكلام اللي هو ايه التعميمي ده، ده راي ساذج وطرح سفيه، هو راي ساذج وسطحي وسفيه. إيه ليه؟ ايه المعلومات الخطا اللي فيه؟ قول لي معلومات خطا انا يعني